5. العمل الطلابي الناشط، النضال من أجل القومية العربية. سخر عدد كذبة نيسان للعام 1952 من جريدة أوتلوك، وأطلق على عدد ذلك اليوم لوك أوت أو احذر، من انتشار الاحتجاجات الطلابية التي هيمنت على الحياة في الحرم الجامعي للسنوات القليلة التي سبقت. وفي المقال الرئيسي للصحيفة صرح الكاتب بأن سيتم افتتاح كلية للحكومة الثورية خلال الفصل الدراسي في الخريف، مصممة لتجهيز طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت بمعرفة واسعة عن الأساليب الحديثة للمؤامرة والثورة. وقد أعلن ذلك بيان من مكتب الرئيس في وقت متأخر من يوم الجمعة. ومواصلة للموضوع ذاته، يفيد التقرير بأن كافة المقررات سوف تحتوي على 3 ساعات مختبر كحد أدنى يتم قضاؤها في قتال شوارع مع رجال الدرك، وفي تطبيقات مماثلة لنظريات يتم تدريسها في الغرف الصفية. وذكر المقال أن الرئيس ستيفن بينروز من 1948 إلى 1954 قد ألقى الخطبة الصباحية في الكنيسة حول شعار الكلية الجديد، ليكن لديهم نضال وليكن بوفرة أكثر. وفي إعلان آخر وصفت الصحيفة احتجاج اليوم: ستكون هناك مظاهرة بعد ظهر هذا اليوم أمام بوابة مبنى الطب للاعتراض على كل شيء. يرجى من جميع أولئك المهتمين الحضور إلى هناك فورا قبل 5 دقائق من الموعد، ويتوقع أن تكون المظاهرة مثيرة جدا، وسيتم استخدام الغاز المسيل للدموع، وتكون الشعارات مبهجة تماما. وإذا مر كل شيء على ما يرام يكون تدخل الشرطة متوقعا، إذا لم ترغب في المشاركة تعال وشاهد. لم تكن هذه بالطبع هي الحقبة الأولى من الاحتجاجات الطلابية، وكان الاختلاف بحلول 50ات القرن 20 هو الانتشار الواسع والطبيعة المستدامة للصراع بين الإدارة والطلاب. وفي الوقت الذي نشرت لوك أوت مقالاتها الساخرة في العام 1952 كان الطلاب ينظمون مظاهرات دعما للفلسطينيين والمغاربة وضد أي شيء وكل شيء إمبريالي منذ العام 1947. وقد تلاشت هذه الجهود في العام 1955 بعد أن حضرت الإدارة الجماعتين الرئيسيتين اللتين كانتا تقومان بتنظيمها، مجلس الطلبة والمجتمع العربي والعروة الوثقى. وقد انخرط الطلاب في هذه الممارسات بشكل صريح كعرب فخورين بماضيهم ويسعون نحو تحقيق وحدة ثقافية وسياسية واقتصادية في المستقبل. وقد سعى الطلاب في أنشطتهم إلى دمج تجاربهم التعليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت مع أحداث الحياة الواقعية التي تقع خارج البوابة الرئيسية، وذلك لأنهم حينئذ فقط شعروا بأنه كان من الممكن تدريبهم للعمل كطلائع للشروع في إجراء التغييرات اللازمة في مجتمعهم. نجم الانتقال من القبول الحماسي للنمط الحضاري الغربي إلى المعارضة المثيرة للمشاعر عن الظروف التي تغيرت بشكل ملفت والتي وجد الطلاب العرب أنفسهم فيها، وبانقسام العرب إلى دول جديدة واستعمارهم من قبل الأوروبيين بعد الحرب العالمية الأولى، كان الطلاب أقل قابلية للانقياد للنموذج الحضاري الغربي. وعندما أصبحت حكومة الولايات المتحدة جهة فاعلة رئيسية في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت كذلك رمزا قويا للإمبريالية الغربية. علاوة على ذلك فإن السياسيين المحليين الذين يعملون مع القوى الاستعمارية في دول إقليمية أنشأها الأوروبيون مثل لبنان والأردن وسوريا أخفقوا في خدمة سكانها بشكل كاف. وقد ازداد عدد المدارس والوظائف والمرافق العامة في الفترة الواقعة ما بين الحربين، ولكن ليس بما يكفي لتوفير مطالب سكان الدولة الجديدة. وقد وجد المواطنون أن حياتهم السياسية محددة بحدود رسمها الأوروبيون ومؤسساتهم الحكومية المرتبطة بهم، ولكن الولاء الوطني الإقليمي لم يكن ينمو إلا ببطء. ومع خيبة الأمل في كل من النموذجين الغربي القديم والإقليمي الجديد، تطلع الطلاب بدلا منهما إلى قومية عربية وعيد تنشيطها باعتبارها الرد على ما كانوا يتوقعون لأن يصبحوه نتيجة لتجربتهم التعليمية. وكما يبين إسرائيل جيرشوني فإن الباحثين قد وصفوا القومية العربية في الفترة ما بين الحربين على أنها نتيجة طبيعية للحراك الاجتماعي والقوة الدافعة له، وعلى أنها نتاج التعليم الشامل وتبني ثقافة أجنبية من خلال وسيلة الإعلام الجديدة المتمثلة في لغة الطباعة، وعلى أنها دالة على النمو السريع لجمهور متعلم مستهلك لتلك الثقافة، أولئك الأشخاص الذين استفادوا من الخدمات المقدمة فعليا من قبل حكومات الانتداب لم يردوا الجميل بدعم حكومات الانتداب، وإنما انتقدوا بقسوة الفقر الذي ابتليت به مجتمعاتهم، وألقوا باللوم على حكوماتهم المحلية لتفضيل الأساليب الاستبدادية على الأساليب الديمقراطية. وقد تحول أولئك العرب القوميون إلى الوحدة العربية بوصفها الحل، مفترضين أن التجزئة والاستعمار قد أضعفا الجسد العربي السياسي، ولا يمكن أن يتم الاستقلال الحقيقي للعرب إلا بعد إزالة الحدود المصطنعة في المنطقة. وقد وجدوا في كتاباتهم سمات تساعد على التعبئة في العروبة، مفترضين أنها العامل الذي كان من الممكن أخيرا أن يخرج المنطقة من الاستعمار وإلى حداثة مستقلة. ومن الممكن تتبع المسيرة من صنع الرجال وصنع المرأة إلى متظاهرين مفعمين بالحماس من أجل حقوق العرب بكل سهولة من خلال دراسة كتابات العروة الوثقى ومجلة المجتمع العربي في الكلية التي تأسست في العام 1918 لتوفير منتدى يتمكن الطلبة في المستويات العليا من خلاله من تحسين قدرتهم على التحدث والكتابة باللغة العربية. وفي أول تجسيد للمجلة بين العامين 1923 و1930 مزج الكتاب معا مقالات صنع الرجال وصنع المرأة مع دراسات للمشاكل الحالية التي كانت تواجه العرب. وفي التجسيد الثاني بدءا من العام 1936 نشرت الصفحات الأولى في المجلة دليلا تمهيديا للرجال والنساء الذين كانوا يسعون للعثور على الحداثة في التاريخ العربي والسياسة العربية والحياة العربية. لقد اجتذب الحزب السوري القومي الاجتماعي SSNP الذي أسسه أنطون سعادة وحزب البعث والحزب الشيوعي وغيرها أتباعا في أوساط الهيئة الطلابية، ولكن العروة الوثقى كانت تهيمن على خطاب الحرم الجامعي حول القومية العربية وحافظت على السيطرة على معظم الأحداث الهامة وفي أغلب الأحيان على المواقف الانتخابية الأكثر أهمية في مجلس الطلبة. وكما حدث في العامين 1882 و1909 زود العالم خارج البوابة الرئيسية الطلاب بذخيرة ليشككوا بها في البرامج المقدمة لهم في الداخل. أحجية الهوية العربية: كان يتعين على الطلاب للوصول إلى المرحلة التي يمكن لاحتجاجهم أن يصبح فيها جزءا أساسيا من تجربة الجامعة الأمريكية في بيروت أن يجدوا طرقا لكسر الاحتكار الذي سيطر فيه السرد الغربي على هوياتهم الثقافية. وقبل الفترة الواقعة ما بين الحربين قبل الكتاب الطلاب بحماس صوت السلطة الأمريكية، حيث أنشأوا ذكورية ونسوية حديثتين تواقران النماذج الغربية أكثر من نماذجهم، تماما كما كان الكثير من الكتاب العرب المعاصرون يفعلون في ذلك الوقت. وعندما أفسحت الكلية السورية البروتستانتية المجال للجامعة الأمريكية في بيروت في العام 1920 واصلت العملية التعليمية تفضيل النجاحات الأوروبية والأمريكية في حين كانت تهمش المساهمات العربية في التحسين المجتمعي، وكان الأساتذة العرب قد حصلوا على مساواة مؤسسية خلال هذه الفترة، ولكن هذا لم يترجم إلى مساواة ثقافية فورية مع الأساتذة الأنجلوساكسونيين. وقد انهارت وحدة الحقيقة الحضارية الغربية للكلية ببطء شديد، ولم يدمج المنهاج الدراسي المواضيع العربية بسرعة، فقد بقي التاريخ العربي في أحسن الأحوال مادة اختيارية، وكانت المناقشات والخطابات اللامنهجية عن العالم العربي تكمل عمل الغرفة الصفية، ولكن طبيعتها بالذات كفعاليات تطوعية حالت دون إدماجها بالكامل كعناصر جديرة بالاحترام في السرد التاريخي للتقدم الذي يتم تدريسه من قبل قادة الكلية. وبعد مرور فترة لا بأس بها من عشرينيات القرن العشرين، كانت الجذور التاريخية لرجل وامرأة الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت تتواجد بفخر في ماضي العرب المجيد، ولكن الطلاب كانوا لا يزالون متحمسين بشأن عالم المستقبل الغربي الديناميكي. وعند بزوغ فترة ما بين الحربين، واصلت رئاسة الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت نشر الرأي القائل إن الشرق قد تخلف عن الغرب في الاستمرارية التاريخية. وكان رؤساء الكلية يعرضون باستمرار خطا زمنيا لتاريخ يمجد المسيحية والتاريخ الغربي في تناقض صارخ مع النموذج الحضاري العربي الفاشل. لقد اعتمد دانيال بليس من 1866 إلى 1902 في نظرته إلى العالم على الإنجيل، إذ لم يلعب الماضي أو الحاضر العربي أي دور في التاريخ من وجهة نظره، حيث أن المرشدين للحياة الأكثر أهمية كانوا أولئك الموجودين في الكتاب المقدس المسيحي. وقد ناقش هوارد بليس من 1902 إلى 1920 مثلا أعلى مسيحيا على أنه الطريق من التعصب إلى التسامح، وقد كانت البروتستانتية الليبرالية بمثابة عامل التغيير في سرده. وقدم بايارد دوج من 1923 إلى 1948 مقالا على الانحطاط العربي الذي أفاق على روح عقلية تقديم الخدمة من خلال التعرض إلى المثال الأمريكي. وكما كتب في صحوة الشرق الأدنى Awakening of the Near East، إن خشبة المسرح التي تم تمثيل الحضارة عليها لأول مرة كانت الشرق الأدنى، وخلال الفترة المظلمة عندما كانت أوروبا وشمال أفريقيا تعانيان من غزو القبائل البربرية، وكانت روما بحد ذاتها قد تعرضت للسلب والنهب، بقي الشرق الأدنى مركزا لثقافة متطورة بدرجة عالية. وخلال فترة الحكم العباسي في حقبة القرون الوسطى تمت ترجمة العديد من الكتب اليونانية والفارسية المشهورة، وازدهرت فنون العمارة والبناء والفنون الجميلة والموسيقى القديمة والشعر وعلم اللاهوت، وحققت الرياضيات والكيمياء القديمة وعلم الفلك والملاحة والطب تقدما هاما. نتيجة لذلك أصيب الكثير من الصليبيين المسيحيين بالذهول عندما وجدوا أن الكافر الوضيع كان أكثر ثقافة من شعب أوروبا. وقد كان الاتصال مع الشرقيين المسلمين هو أحد أسباب عصر النهضة في أوروبا. من ناحية أخرى، وكما هو حال الوردة، فقد كان مقدرا لثقافة الشرق الأدنى أن تزهر وتذبل، وذلك لأن جحافل التتار انطلقت واحتشدت بجموع كبيرة فوق المراكز الفكرية الكبيرة في الشرق الأدنى مثل سحب من الجراد، مخلفة خرابا وراءها. لقد جاءت الصحوة في الأيام الأخيرة للإمبراطورية العثمانية، وذلك عندما واجهت شعوب المنطقة أساليب الحياة الأوروبية. عاد المنفيون السياسيون من إقامات جبرية في مدن أوروبية وأعادوا معهم أفكارا جديدة، وتم السماح لكثير من المدارس الأجنبية بتدريس العلوم الحديثة والمثل العليا الغربية للسلوك. وقد سمحت الحماية من قبل القوى الأوروبية للشرق الأدنى أن يزدهر في العام 1860 عندما جرى تحويل جبل لبنان إلى مقاطعة ذات حكم شبه ذاتي تحت حماية القوى الأوروبية، أصبح هذا الجبل مركزا للنمو الفكري. كما حققت مصر تقدما سريعا بعد العام 1884 عندما تم تعيين السير إيفلين بارينغ أو لورد كرومر قنصلا عاما في القاهرة. وبعد الحرب العالمية الأولى شرع أتاتورك تركيا وشاه إيران وملك العراق فيصل وابن سعود في السعودية بالعمل كقوة للإصلاح الحديث. وفي كثير من تلك الكتابات وصف دوج العرب على أنهم غير قادرين على التقدم بدون مساعدة الغرب. لقد كان الغرب هو موقع أي تاريخ ذي مغزى. وتوضح سلسلة من العروض الوطنية التي تم إنتاجها من قبل أساتذة وطلاب بجلاء كيف استهلك هذا الخط الزمني في الحرم الجامعي. وفي هذه العروض كان يتم تقديم التاريخ الشرقي والعربي على أنه التاريخ التقليدي واللا تاريخي. لقد جلبت رحلة حول العالم في الفصل الدراسي في خريف عام 1914 زوارا عن طريق مرشدي كوك السياحيين إلى غرف تمثل ثقافات الطلاب الذي يدرسون في الكلية السورية البروتستانتية. على سبيل المثال كان الطلاب في الغرفة السورية يدبكون، وعرضت مصر عمالا على النيل، وبالطريقة ذاتها عرضت خشبة مسرح إخوان ويست هول ليلة بين أعراق مختلفة، في العاشر من كانون الأول ديسمبر 1921 ضمت سلسلة من الفصول المسرحية والمواكب قام في كل منها أحد الأعراق أو الجنسيات بتقديم مرحلة ما من حياته، فقد قام الطلاب الأرمن بتمثيل أحداث محاربة الملك أبكاروس للرومان قبل ما يقرب من 2000 سنة، وقام الطلاب السوريون بتمثيل روح سوريا مسلطين الضوء على الدور الذي لعبته هذه المنطقة في أصول الحضارة. وفي الختام دخل فلاح وقال: سوريا كانت عظيمة ولكنها أصبحت منذ قرون عديدة أكثر بؤسا. وقدم المصريون مشاهد عن كل من مصر القديمة ومصر الحديثة على حد سواء، وكانت الأولى ممثلة برئيس جامعة قديمة يعرض للزوار كليات علم الفلك والهندسة والطب، وصور المشهد الحديث مصر التي كان رجال الدين المسيحي والإسلامي يتعاونون فيها معا. وفي الحدث الأخير من الأداء وقف 12 طالبا جنبا إلى جنب على مقدمة خشبة المسرح، وكان كل منهم يحمل بطاقة فارغة وشمعة. قام الرجل الأول بإشعار شمعته وقلب الوجه الآخر من البطاقة إلى الأمام وعرض بأحرف كبيرة اسم بلده، وتم تمرير الضوء على كل طالب، وكان كل طالب يقلب بطاقته على الفور. وعند انتهاء الحفل كان هناك خط من الشموع يحملها رجال يمثلون بلدانا مختلفة. لقد كان المشهد رمزيا عن انتشار التعليم من خلال مختلف أعراق وأمم الأرض. بعد سنتين أقامت الكلية ليلة عالمية اشتملت على العديد من المعارض من كافة أرجاء العالم، وقد قدمت الفرقة المصرية مشاهد تحاكي مصر الفرعونية مع قيام راقصين مصريين وسودانيين بأداء رقصات في مصر الصغيرة. وابتعد الطلاب اليونانيون عن المشاهد النموذجية للحياة القديمة وركزوا على متسلقي الجبال اليونانيين. وعمل طلاب بلاد ما بين النهرين نموذجا طبق الأصل من برج بابل والقناطر العباسية، وقدم الفلسطينيون سيدة جميلة من الشمع تمثل روح الشباب في فلسطين تشير بثبات إلى لوحة رائعة تمثل المدينة المقدسة. وفي مكان مجاور كانت هناك لوحات زيتية على القماش لحقول القمح وبيدر مع ثور وحمار حقيقيين يسحقان حبوبا وهمية وطاحونة جميلة جدا لطحن الحبوب. وقام فنانو بيروت ببناء قهوة قديمة الطراز مع حكواتي عربي إلى جانب قهوة حديثة تقدم موسيقى ورقصات زنجية. وقدم الطلاب اللبنانيون على خشبة المسرح مشهدا لحفل عرس تقليدي. لقد أوصلت ليالي الجامعة هذه أحجية غير قابلة للحل بالنسبة للطلاب، حيث أن العروض استحضرت الفخر في إرث وطني، ولكنه إرث لا يمكن إلا أن يخفق في بناء طريق إلى المستقبل. إن الماضي المتصور لهذه العروض قد ركز على الحياة الرعوية في المجتمعات المغلقة، ولم يقدم أي إشارة بسيطة عن أن المنطقة بكاملها قد شهدت ثورات مجتمعية وفكرية واقتصادية في القرن الماضي. نتيجة لذلك همشت هذه العروض الثقافة الحديثة لا سيما في مدن هذه المنطقة، وذلك يعود في جزء كبير إلى عمل الخريجين الذين يتخرجون من أماكن مثل الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت. وكما تم تمثيله على خشبة المسرح في ليالي الجامعة هذه، فإن ماضي الشرق الأوسط لم يوفر جسرا إلى الحداثة التي كان يسعى إليها الطلاب، وذلك لأن العروبة لم تكن تحتوي على عناصر فعالة، ولم يقدم أي مشهد عرضا للابتكارات العربية من أي نوع كان. فقد وصفت جميع المشاهد الحياة العربية كحياة جامدة وغير متغيرة. لقد كرر الطلاب هذا المفهوم للتخلف العربي في عشرات المقالات بدءا من أول منشور لهم في العام 1899 واستمرارا إلى فترة لا بأس بها من عشرينيات القرن العشرين. وفي العام 1899 في المبدأ الصحيح يكتب المؤلف عن وضعنا حيث لا يجد سوى القليل عنه، وفي تحليله استنفذت طريقة التعليم في المنطقة وأصبحت مجدبة، وتعرض الفن والأدب إلى معاناة، وينتقد المؤلف السوريين على الإهمال والكسل زاعما بأن جيوش الجهل قد تركت البلاد أرضا جدباء، وهذه المنطقة التي هي عمليا مسقط رأس مفكري العالم قد سقطت في فراش الفقر فكريا وتعليميا. وأعلنت صدى الاستعدادية موت الشرق في العام 1902، ويكتب الآصف حبيب خليل تايه أن أسلافه يبكون على إخفاقات ذرياتهم، لقد سقطت عظمة سوريا في ظلام دامس، ويحث تايه: انهضوا أيها الشرقيون، احموا حدودكم، اجلبوا السعادة إلى شعوبكم، واستخدموا المعرفة لترفعوا مستوى أمتكم. من ناحية أخرى، فإنه يخشى أن الكثير من المتعلمين ينحرفون عن طريق النهضة الفكرية والأدبية، لقد أثبتوا أنهم أضعف من أن يقوموا بهذه المهمة. ولتغيير الوضع تماما، دعا رفاقه إلى المطالبة بالحرية والعدالة والسلام والمساواة للجميع. وفي العام 1906 عبر صدى الاستعدادية عن الرأي القائل: إنه حتى قبل 30 سنة كانت مدارس المنطقة تشجع الكسل والفلسفات المدمرة، كانت الحياة حتى مع النهضة التي حدثت مؤخرا لا تزال لم تتحسن بالنسبة لمعظم الناس، وذلك لأن قادة المنطقة كانوا قد ركزوا فقط على العناصر الأدبية، في حين أن الغرب فضل العلوم وقطع فيها شوطا كبيرا. وقد أكد مقال في Student Union Gazette نشر في العام 1915 على أن أساس مشكلة الشرق يكمن في منازل الناس. في الشرق يولد المرء في جهل ويموت في جهل إذا كان وضعه المالي لا يسمح له بالذهاب إلى المدرسة، فالمنزل هو معقل الأمية، حيث لا يمكن لأي صبي أن يتعلم كيف يصبح رجلا. وفي مقال نشر في العام 1924 في Student Union Gazette عبر أحد الكتاب عن قلقه إزاء رجال المستقبل، موضحا أنه تمت مساعدة الطلاب في إيطاليا للفوز باستقلال بلادهم، وحذى الطلاب في الهند حذو غاندي في البدء بمقاطعة البضائع الأجنبية، وكان الطلاب في مصر يستعرضون قوتهم بشكل مستمر، ويسأل الكاتب: ما الذي فعله طلاب سوريا؟ لقد ظهرت بوادر معارضة لهذا السرد بشأن فشل الشرق في وقت مبكر مع صدور المنشورات الطلابية الأولى، ولكنها بقيت لقطات فردية في الظلام إلى أن تقدمت الجهود الطلابية الموحدة أكثر لإعادة التفكير بالعروبة في فترة ما بين الحربين. وتساءل مقال في العصر في عام 1900 بشأن كيف يمكن للإنسانية أن تنظر إلى الأوروبيين، ذلك أنهم كانوا جشعين وكانوا غالبا ما يحرضون على الحرب، لم يكن من الممكن أن تنتج عدالة من النظر إلى أوروبا كمثال يحتذى. وفي العام 1902 حذر مقال نشر في الحديقة من أن شعوب الشرق يجب أن ترفض العادات السيئة المستوردة من أجل تحرير الأمة من ظروفها المحفوفة بالمخاطر، ويجب تطهير اللغة العربية، وذلك لأنه كما هو الوضع الراهن تظهر كتاباتنا في محيط من الكلمات الأجنبية والتعابير المحلية والغربية بدون قاموس بيننا، وليس هناك لسان يتم تعريبه ولا ضوء ينيره. وقد سأل اي ميرشاك في سب فريشمان ستار في العام 1926: ما الذي كان سيخسره العالم لو لم توجد انجلترا ابدا؟ واجاب: شكسبير والماغنا كارتا الوثيقة العظمى واسحاق نيوتن. ولو لم توجد فرنسا ابدا لما كان لدى العالم فولتير او فيكتور هوغو. ولكن ذلك الشريط الصغير من الارض الذي لا يهتم به العالم، ذلك الشريط من الأرض الذي يضم العرب الأقوياء والعظماء، سوريا تلك لو لم يخلقها الرب العظيم ماذا كان سيخسر العالم؟ الحضارة والثروة والسلطة وغياب هذه الأمور الثلاثة كاف لتدمير العالم. ومع ذلك يعتقد الغربيون بأنهم ذو أهمية كبيرة. لقد نشرت الصحيفتان الطلابيتان الكلية وثمرات الأذهان العديد من المقالات عن محاضرات تم إلقاؤها حول مواضيع مثل الشعر العربي واللغة العربية في العصور الوسطى. وتحدث الكاتب مصطفى سعادة في العام 1902 عن حريات مميزة تمتع بها أوائل العرب المسلمين، مكرسا معظم محاضرته للإشادة بنقاء اللغة المستخدمة في الشعر العربي. وقد حضر العديد من العرب البارزين للتحدث إلى العروة الوثقى، وكذلك إلى تلك المجتمعات المخصصة لتجمعات وطنية معينة داخل العالم العربي الأكبر. وفي العام 1927 ألقى الأستاذ خوري محاضرة عن الحاجة إلى وحدة عراقية، وفي السنة التالية تحدث الأستاذ خوري عن حياة عمر بن عبد العزيز خليفة من السلالة الأموية الحاكمة. وفي العام الدراسي 1930-1931 ألقى الأستاذ أنيس الخوري مقدسي للعروة سلسلة من المحاضرات حول الشعراء العرب في العصر العباسي. وفي السياق ذاته قام متى عقراوي وإس تقي الدين وكلاهما قائدان في العروة الوثقى بإرسال عريضة إلى الإدارة في الأول من تموز يوليو 1923 يطلبان فيها أن يتم التوسع في استخدام اللغة العربية لتصبح لغة التعليم. وكان مقدما العريضة يدركان بأنه لم يكن من الممكن تنفيذ تغيير شامل لأن الكلية لم تكن مقتصرة على الطلاب والأساتذة العرب. وفي ضوء هذه الظروف طلبا أن يتم تكييف المنهاج بشكل أفضل مع احتياجات المنطقة من خلال السماح بتدريس مقررات باللغة العربية في القسم التحضيري، ومن خلال تقديم المزيد من المقررات عن الشرق الأدنى في الجامعة ككل. وذكرا في عريضتهما أن الأستاذ فيليب حتي قد قام بنجاح بتدريس مقررات التاريخ العربي باللغة العربية، وأنه لم يرى أي سبب يجعل من غير الممكن التوسع في هذه التجربة. وقد أشاد التقدم الطفيف الذي تم إحرازه في تعليم اللغة العربية، ولكن دراسة بسيطة للمنهاج العربي تبين أنه قد تم تدريس اللغة العربية حتى الوقت الحالي فقط كلغة، وتم ذلك في جامعة من 70-80% من طلابها هم من الناطقين باللغة العربية. ونتيجة لذلك كان الطلاب يتخرجون من الجامعة بفهم ضعيف للغة العربية، وغالبا ما كان الجمهور والخريجون أنفسهم يشيرون إلى الفرق بين الخريجين من الجامعة قبل العام 1882 وأولئك الذين تخرجوا بعد العام 1882. ففي حين أن الأوائل كانوا حاملي شعلة التعلم حتى الوقت الحاضر من خلال مراجعاتهم وكتبهم وخطاباتهم العامة، قلما كان الآخرون قادرين على نقل العلوم والأفكار التي تلقوها كطلاب إلى أبناء بلدهم. لقد كان الطلاب في الماضي يدرسون مواضيع مثل العلوم باللغة العربية، وتلك المواضيع التي كانت تدرس باللغة الإنجليزية كانت تتطلب وقتا لإتقانها أطول بكثير من أي شيء تتم دراسته باللغة الأم. والنتيجة هي أن الجامعة خرجت طلابها السابقين بقدر مقبول من العلم والقدرة على نقله، في حين أنها خرجت ولا تزال تخرج الجيل اللاحق بعلم أفضل ولكن بالقليل من القدرة على نقله. ومع افتتاح كليات على كافة المستويات في كافة أنحاء العالم العربي، شعر مقدما العريضة بأنه لابد أن الجامعة الأمريكية في بيروت كانت في وضع مثالي لشغل وظائف التدريس كمعلمين ناطقين بالعربية. ونظرا لأن لغة التعليم في معظم هذه الكليات كانت هي اللغة العربية، فقد وجد الخريجون أنفسهم في وضع غير مواتن مقارنة بخريجين من أماكن مثل مصر. وبالنسبة لكلية التجارة، إننا نتساءل ما إذا كان تعليمهم الحالي مع وجود القليل جدا من المساقات التي تتعلق بالظروف الاقتصادية في الشرق الأدنى وبدون وجود مساق يعطى باللغة العربية يعدهم ليكونوا كتبة باللغة الإنجليزية في الشركات الأمريكية بدلا من أن يكونوا رجال أعمال مستقلين. وقد أكد الطلاب أن عدم وجود تعليم متكامل باللغة العربية كان يعني أن الخريجين الحاليين مع عدم قدرتهم على نقل معرفتهم إلى أبناء بلدهم لم يثبتوا أنهم ذو نفع لبلادهم مثل الخريجين السابقين. لقد وصف الطالبان اللذان كانا وراء هذه العريضة اللغة العربية على أنها لغة التعليم والحداثة، مفترضين أن اللغة الإنجليزية هي لغة التعليم التي كررت وجهة نظر الكلية السورية البروتستانتية في القرن 19 والمتمثلة في أن اللغة الأصلية كانت تفتقر إلى سمات ضرورية للنجاح الحديث، وأن اللغة العربية كانت متخلفة بشكل يرثى له عن اللغات الأكثر تحضرا. وفي مثال مشابه أوضح المهاتما غاندي أنه نتيجة للدراسة في مدرسة تستخدم اللغة الإنجليزية في الهند كنت أتحول بسرعة إلى غريب في وطني. لقد أوجد تعليمه باللغة الإنجليزية في الهند حاجزا منيعا بينه وبين عائلته التي لم تكن تتحدث باللغة الجديدة. ويعتقد الكاتب الكيني ناغوجي وثيونغو في حديثه عن تعليمه التبشيري بأنه لا يهم أن الأدب المستور كان يحمل التقليد الإنساني العظيم الأفضل في شكسبير وغوته وبلزاك وتولستوي وغوركي وبريخت وشولوخوف وديكنز، إن موقع مرآة الخيال الكبيرة هذه كان بالضرورة أوروبا، وكان تاريخها وثقافتها وباقي العالم يرون من ذلك المركز. وحتى إدوارد نيكولي في منصبه كرئيس بالوكالة للجامعة الأمريكية في بيروت من 1920 وحتى 1923 شعر بأنه في ظل توجيهات مجلس الأوصياء لولاية نيويورك أصبحت الكلية معتمدة إلى حد كبير على نظام التعليم الأمريكي. يتم تأليف الكتب الدراسية الأمريكية للطلاب الأمريكيين لتلبية احتياجاتهم الخاصة، ويتم تكييفها لتلائم نوع العقلية الأمريكية. وقد يكون هناك تشكك بشكل جدي بشأن ما إذا كان الاستخدام المكثف للكتب الدراسية والكتب الدراسية الأجنبية يمثل الطريقة الفضلى للتعليم بالنسبة للجامعة. وقد حاول قادة العروة الوثقى في عريضتهم أن يعالجوا نقاط الضعف التي وجدوا أنها كانت تغزو الطلب للحصول على هوية عربية للطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت. وعلى الرغم من قوة الحجج المقدمة، فقد رفضت إدارة الكلية تغيير المناهج الدراسية. وفي هذه الحقبة الانتقالية كان الطلاب يحتجون أيضا بشكل متقطع كرد فعل على الأحداث التي كانت تجري في المنطقة. وقد بدأ أحد الأعمال الواضحة للمقاومة في بداية حكم الاستعمار الفرنسي على لبنان، وفي حفل استقبال أقيم للمفوض السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو. في كانون الثاني يناير 1920 قام طالبان بإلقاء خطابي الترحيب، وكان نيكولي قد دقق الخطابين قبل الحدث، ولكن يبدو أن أحد الطلاب من كلية الآداب والعلوم كان قد أضاف بضع جمل إلى الخاتمة. وبحسب ما كتبه نيكولي إلى هوارد بليس، لقد وجه في الختام نداء إلى الجنرال ليتعامل بشهامة مع هذه الأرض وشعبها، وأن يساعدهم في حماية سوريا حرة وموحدة، وكلمات بهذا المعنى. وقد ضغط القنصل الأمريكي بول كابينشو على الكلية لطرد الطالب، وهو ما صوتت الكلية على تنفيذه. من ناحية أخرى طلب الجنرال غورو من الكلية أن تعيد الطالب، وامتثلت الكلية لطلبه. لقد كانت الحادثة صغيرة، ولكنها تشير إلى معارضة للغزوات السياسية الأوروبية لتلك الفترة. وطوال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين شارك الطلاب كذلك في مقاطعات ضد الأسعار التي كان يتم تقاضيها من قبل نظام خط الترام في بيروت. وكتب بايارد دوج إلى والدته في الوطن في العام 1922 إن الناس في المدينة كانوا ينفذون مقاطعة اعتراضا على أجرة خط الترام، حيث كانت تكلفة التذكرة لقطع منتصف المسافة عبر المدينة حوالي 10 سنتات. وقد كانت العربات تسير فارغة، وفي كل مرة تمر إحداها بالناس كانوا يطلقون صرخات عدائية ويقذفون البندورة المتعفنة على قاطع التذاكر وعلى النوافذ، وتحل الحافلات الصغيرة محل العربات، وكانوا يهللون بابتهاج عندما تظهر. وكان الدرك في كل مكان، وأصبح الأمر بكامله نوعا من التسلية العامة. ويصف سعد النمري خريج العام 1932 مقاطعة أخرى لخط الترام في أواخر عشرينيات القرن العشرين، حيث شارك فيها طلاب من كافة الكليات في بيروت. وفي السنوات التي تلت شغلت الأنشطة العربية بوضوح اهتمامات الطلاب. وتصف هالة سكاكيني التي كانت تدرس في كلية المجتمع الأمريكية للمرأة خلال الحرب العالمية الثانية العاطفة التي اعتنق بها الطلاب في المدينة فكرة القومية العربية. كان يبدو أن المناقشات التي تتعلق بالشكل المستقبلي للوحدة العربية لا تنتهي أبدا، ففي النوادي والمجتمعات وفي الغرف الخاصة وغرف جلوس الطلاب كانت مجموعات أصغر وأكبر من الطلاب تناقش باستمرار مزايا نظام الحكم هذا أو ذاك، وسواء كانت الفيدرالية أو الكونفدرالية أكثر ملائمة، وكيف يجب التحضير لذلك اليوم في المستقبل، وماذا ينبغي أن يكون دورنا كرجال ونساء متعلمين. وتفيد سكاكيني بأنها عندما عادت إلى نزل النساء بعد أحد تلك الاجتماعات في الحرم الجامعي سمعت طلابا يغنون نحن الشباب لنا الغد. وعلى مدى عدة سنوات كان الطلاب يقدمون على خشبة المسرح فعاليات تذكارية في 22 نوفمبر احتجاجا على وعد بلفور. الحياة الجديدة للعروة الوثقى. اتبعت العروة الوثقى في عشرينيات القرن العشرين السياسات التحريرية ذاتها على غرار المجلات الأخرى، منتجة عشرات المقالات الداعمة لبرنامج صنع الرجال. وكما ذكر في عريضة العروة الوثقى، من أجل المزيد من التعليم باللغة العربية، بحث أعضاء الجمعية أيضا عن طرق أخرى لإنشاء هويتهم العربية. وعندما تسلم قسطنطين زريق منصب مرشد الجمعية في ثلاثينيات القرن العشرين، تغيرت السياسة التحريرية للمجلة بشكل كبير، وأصبحت من العام 1936 فصاعدا بمثابة الكتاب المقدس للقومية العربية بالنسبة للطلاب. وتوضح الأفكار المعبر عنها في صفحات المجلة كيف تطورت القومية العربية في الحرم الجامعي من ثلاثينيات القرن العشرين وحتى خمسينياته. وعلى مر السنين حظي أساتذة أمثال فيليب حتي وقسطنطين زريق وأنيس الخوري مقدسي وزين الزين من بين آخرين باحترام طلابهم عندما أدخلوا الشؤون الاقتصادية والسياسية والوطنية العربية في المناهج. لقد أنتجوا بعض الدراسات المبكرة عن التاريخ العربي والسياسات العربية، وقاموا وخلفاؤهم في وقت لاحق بنشر أعمال عن القضية العربية الإسرائيلية والحرب الباردة ومشاكل استقلال العرب في منتدى الشرق الأوسط من 1954 إلى 1967 في الجامعة الأمريكية في بيروت. علاوة على ذلك، اجتذبت الجامعة الأمريكية في بيروت أساتذة من كافة أنحاء العالم بما في ذلك أمريكا، التي لم يكن لديها التفاني ذاته تجاه النموذج الغربي كما كان الحال بالنسبة لأسلافهم. لقد اتبع الطلاب كافة هذه التوجيهات وكتبوا مقالات حطمت بشكل تدريجي الاحتكار الذي كانت نماذج الحداثة الغربية تسيطر به على حياتهم الفكرية. وبحلول أواخر أربعينيات القرن العشرين وبداية المرحلة الجديدة من الاحتجاجات الطلابية، تم تحفيز طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت للنضال من أجل قضايا عربية تماما كما كان يفعل إخوانهم في كافة أرجاء المنطقة. وقد كان رجال أمثال عز الدين القسام المناضل في سبيل فلسطين في ثلاثينيات القرن العشرين، وعبد القادر الحسيني المدافع عن القدس في العامين 1947 و1948 بمثابة نماذج للسلوك العربي. وفي الحرم الجامعي كان جورج حبش الذي تخرج من كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت في العام 1951 وقاد فيما بعد حركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد اطلع بدور قيادي بين الناشطين العرب الذين يعملون من أجل قضية القومية العربية. وفي الوقت الذي قام به زريق الذي كان يشغل منصب رئيس بالوكالة للجامعة الأمريكية في بيروت من العام 1954 إلى العام 1958 بحل العروة الوثقى في العام 1955، كان العالم العربي قد انتقل من السيطرة الاستعمارية إلى الاستقلال، وبدأ جيل جديد من القادة العرب العسكريين والسياسيين بإقامة ثورات اقتصادية اجتماعية كبرى في بلادهم تحت شعار القومية العربية. وتابع الطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت هذه التطورات بحماس، وهم يعملون على استنباط ما الذي يعنيه أن يكون المرء عربيا في صفحات العروة الوثقى وفي ممرات الحرم الجامعي في أواخر أربعينيات القرن العشرين. تحدوا إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت لتسمح لهم بالمشاركة في القضايا السياسية للمنطقة. وتوضح الكتابات في المجلة المسمات على اسم العروة الوثقى كيف اجتمعت هذه اللحظات غير المترابطة من الاحتجاج والفخر العربي في الحرم الجامعي كسرد متماسك للقومية العربية والتمكين العربي يحل محل نموذج الكلية الحضاري الغربي أثناء ذلك. لقد كان هدف العروة الوثقى هو منح الطلاب فرصة لاستكشاف هوياتهم العربية، وفي سنواتها الأولى وفقا لأنيس صايغ ركز أعضاؤها على المحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات كوسيلة لدراسة قوة الإرث العربي واللغة العربية. ويفيد محي الدين النصولي بأن الغضب على الهجمات التركية ضد النشطاء العرب في دمشق والإثارة التي أحدثتها الثورة العربية بقيادة فيصل قد حثت الطلاب على إنشاء مجتمع عربي في نهاية الحرب العالمية الأولى. ويشيد بحقيقة أنه اعتبارا من العام 1936 كانت العروة الوثقى لا تزال موجودة وكانت تغذي أبناء هذا الشرق العربي بينما كانوا يعملون لتوضيح مبادئ القومية العربية من أجل نشر قوة الروح الوطنية واحترام القومية في الطلاب. ويكتب متى عقراوي أنه عندما كان يذهب إلى السنة التمهيدية في الكلية كان يحسد الطلاب الأكبر سنا لحصولهم على الحق في المشاركة في العروة الوثقى، لأنهم كانوا منخرطين جدا في النضال القومي. وعندما التحق بالكلية والعروة في العام 1920 رأى أن الجمعية كانت تعزز المعرفة القومية بين الطلاب من خلال البدء ببرامج كانت تحترم اللغة العربية والثقافة العربية، ويتذكر بشكل خاص المسرحيات الناطقة باللغة العربية والتي تم أداؤها في الحرم الجامعي تحت رعاية العروة الوثقى. وقد جاء ذلك في الوقت الذي كانت فيه المسرحيات الناطقة باللغة الإنجليزية قد هيمنت على المشهد المسرحي لسنوات، وقد حول عقراوي بعضا من هذا الحماس إلى محاولته الفاشلة في توسيع التعليم باللغة العربية في الكلية. وخلال الحقبة الأولى من وجود العروة الوثقى من العام 1923 إلى العام 1930 كان الطلاب يقومون بالتحول من نمذجة هوياتهم على أساس الغرب إلى هوية قائمة على أساس القومية العربية. وفي فترة مبكرة خط الكتاب مقالات مثل المثابرة وفكرة الاعتدال وقصائد غنائية لرجال عظماء غربيين مثل جون كيتس ولودفيغ فون بيتهوفن، إضافة إلى مقالات عن قضايا عربية معاصرة. وتشيد الصحوة العراقية في كانون الثاني يناير 1925 بالديمقراطية التي جاءت مع الصحوة السياسية للبلاد، وذلك بمساعدة كثير من العراقيين الذين درسوا في الجامعة الأمريكية في بيروت وكانوا يستخدمون مهاراتهم في العراق بعد التخرج. وفي التجانس الفكري للعام 1925 يثني المؤلف على المزج بين السوريين والعراقيين في الحرم الجامعي للجامعة الأمريكية في بيروت، حيث يعتبر تفاعلهم الفكري على أنه بناء للمعرفة بشأن الأمة العربية وماضيها وحاضرها. وفي القضية ذاتها يوضح مقالا يتناول مسألة إمكانية تحقيق وحدة عربية أن أوجه التشابه الجغرافية والتاريخية والدينية والثقافية تربط العرب بعضهم ببعض. وقد بدأت العروة كذلك بنشر بعض أوائل المقالات التي تنتقد الاستعمار في هذه الفترة المبكرة. وفي دوافع الاستعمار في العام 1928 على سبيل المثال يذكر الكاتب بالتفصيل كيف يدمر الاستعمار المؤسسات المحلية، وذلك لأن كافة عمليات صنع القرار وإنتاج السلطة هي في أيدي المستعمرين. وابتداء من العام 1936 شددت السياسة التحريرية للعروة الوثقى على الاستكشاف الفكري للقومية العربية، حيث وجه السياسيون العرب انتباه الطلاب بعيدا عن الغرب ونحو الأحداث الدائرة في منطقتهم. وقد شهد العام 1936 لوحده بدايات الثورة العربية في فلسطين والحملة المصرية الناجحة لكسب المزيد من الحقوق السياسية عبر المعاهدة الأنجلو-مصرية الجديدة، والمحاولات الفاشلة في سوريا ولبنان لإعلان معاهدات مماثلة مع فرنسا، والانقلاب العسكري الأول من عدة انقلابات حدثت في العراق. وفي الوقت ذاته كان القرار الذي صدر في العام 1920 بمنح أعضاء هيئة التدريس العرب مكانة متساوية في الحرم الجامعي قد بدأ أخيرا يؤتي ثماره. وتشيد مذكرات الطلاب من ثلاثينيات القرن العشرين بالأساتذة العرب للإرشاد الذي قدموه وجو الوحدة العربية والنشاط الذي ساعدوا في إيجاده في الحرم الجامعي. لقد كان تأثير الطلاب والأساتذة العرب والقضايا العربية ينمو على نحو متزايد، حيث كان الأمريكيون الذين سيطروا على الكلية منذ إنشائها كانوا قد بدأوا يفقدون مكانتهم البارزة، وكان الأمريكيون لا يزالون يحتفظون بمناصب إدارية عالية، ولكن كان للعرب التأثير الأكبر على نحو متزايد على النموذج الفكري المهيمن على الحرم الجامعي. وعندما تولى قسطنطين زريق منصب المستشار للعروة الوثقى في ثلاثينيات القرن العشرين كان لأفكاره وأنشطته تأثير قوي خاص على المسار الفكري لمجلة الجمعية. وفي ظل رعاية زريق أصبحت العروة في المقام الأول وسيلة لصياغة المفاهيم التي تشكل أساس الوحدة العربية. ويصف أمجد ديب غنمة التحول في الأهداف في العام 1936 على أنه ينتقل من التركيز على المناقشات والتدريب باللغة العربية إلى التشديد على الوعي العربي وتعزيز مشاعر القومية بين الطلاب ودراسة مشاكل المجتمع العربي والاقتصاد العربي. وأظهر زريق اهتمامه في التاريخ العربي والثقافة العربية من خلال تدريس مساقات باللغة العربية على الأقل لفترة قصيرة من الزمن. كما أصبح زريق مرشدا للطلاب بسبب عمله السياسي خارج الحرم الجامعي، حيث كان يشارك في هذه الأنشطة على الرغم من الحظر الإداري على الأساتذة الذين ينخرطون في أنشطة من هذا القبيل. ويفيد عزيز العظمة بأن زريق وعددا آخر من المفكرين القوميين العرب قد شاركوا في سلسلة من الاجتماعات منذ العام 1929، ومن ثم اجتمعوا في مؤتمر كارنيل كونفرانس في العام 1933 لتشكيل عصبة العمل القومي. وفي العام 1935 شكل بعض المشاركين الذين يعيشون في لبنان جمعية الكتاب الأحمر تيمنا بلون الكتاب التمهيدي الأيديولوجي للمنظمة. ويفيد يوسف شديد طالب من الجامعة الأمريكية في بيروت وعضو في العروة بأنه في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين انضم 7 أو 8 أعضاء من العروة الوثقى إلى المنظمة السرية، وفي حين أنه يستحيل باستثناء تصريحات من هذا القبيل تحديد كم عدد كتاب العروة الذين كانوا ينتمون إلى الجمعية أو قرأوا الكتاب نفسه، فإن البنية العامة للكتاب الأحمر تتشكل من خلال مواضيع المجلة. وقد مرر الأعضاء هذا الكتاب سرا إلى أولئك الذين كانوا يتعاطفون مع أهدافه، ولم تكن رسالته ثورية جدا بقدر ما كانت إصلاحية، وكانت توضح ماذا كان يعني أن يكون المرء عربيا من النواحي التاريخية والاجتماعية والفردية. ووفقا للكتاب الأحمر فقد وجدت الأمة العربية بشكل مستمر عبر العصور كقومية موحدة مورثة هذه الوحدة إلى الأجيال اللاحقة، وتوفر القومية العربية تغذية روحية ومنافع لأعضائها، وللعرب الحق في أن تكون لهم قومية كوضع شرعي أسوة بأمم أخرى، وذلك لأنهم موحدون باللغة العربية ويعيشون داخل الأمة العربية التي تحدها جبال طوروس والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وبحر العرب وجبال الحبشة وسهول السودان والصحراء الكبرى وجبال بشتكو والبكتيريا وخليج البصرة. وتعمل الفكرة العربية على استنهاض العرب لاستخدام وحدتهم من أجل تحرير أنفسهم من الاستعمار والعبودية والفقر والجهل. ويجب أن يجاهد العرب أو يناضل بأيديهم وقلوبهم وألسنتهم من أجل الأمة، لا سيما خلال أوقات الخطر. ويجب على الأفراد القادة أن يناضلوا في البداية من أجل إصلاح نقاط الضعف في أنفسهم وتدمير أي صفات فردية تعيق التعاون والثقة بين الرفاق العرب. ويجب بعد ذلك أن يعملوا مع آخرين لتحسين الأمة، وذلك لأنهم أمة المستقبل كما كانوا أمة الماضي. والأمة لا تسعى إلى الدخول في حرب مع أي كان، ولكنها سوف تحارب ضد القوى الاستعمارية المعادية لتقدمها، وتفرض مهمة القومية على الأمة بكاملها الحاجة إلى روح عسكرية، وتجتمع في هذه الروح صفات القوة والوطنية المتمثلة في الشجاعة والثبات والكرم والرجولة. إن الأفكار الرئيسية التي تم التعبير عنها في العروة الوثقى من العام 1936 وحتى عددها الأخير في العام 1954 تعكس مواضيع الكتاب الأحمر وكذلك الظروف السياسية للعالم العربي. وفي أوائل خمسينيات القرن العشرين أدت القومية العربية التي أعيد تنشيطها والتي نشأت في الفترة ما بين الحربين إلى موجة من الانقلابات العسكرية والتحولات الحكومية، وانضم الشبان العرب بحماس إلى هذه الحركات على أمل أن يحقق قادة الجدد للعرب الاستقلال السياسي والتقدم الاقتصادي والكرامة المجتمعية. ودعت كافة الأحزاب الوطنية العربية التي تشكلت من ثلاثينيات القرن العشرين فصاعدا إلى وحدة عربية للتخفيف من المشاكل الاقتصادية التي عانى منها العرب، ولإعادة فلسطين إلى السيطرة العربية، ولمقاومة المكائد الإمبريالية الأوروبية والأمريكية التي تحاك على الشرق الأوسط. وقد برزت الاشتراكية أيضا إلى الواجهة بحلول خمسينيات القرن العشرين مع قيام الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر بتنفيذ برامج اشتراكية في مصر في العام 1952، واندمج حزب البعث في العام 1953 في سوريا مع الحزب الاشتراكي الذي أنشأه أكرم الحوراني. وعندما حصل أعضاء هذه الأحزاب على نفوذ في مصر وسوريا والأردن والعراق قاموا بتأميم الصناعات ووسعوا نطاق الفرص التعليمية وأنشأوا مناصب تكنوقراطية جديدة في حكوماتهم، كل ذلك تحت مسمى القومية العربية. وفي الفترة من العام 1936 فصاعدا، كان الطلاب الكتاب للعروة الوثقى داعمين متحمسين لهذه القومية العربية الجديدة، وتغيرت هوياتهم كطلاب عرب تبعا لذلك. لقد شعروا بالاهتياج بشأن الفرصة الجديدة التي ظهرت أمامهم، وقد شجعهم نمو روح الوطنية والتكيف بثقافتها بين الطلاب. العروة الوثقى كتابة رواية الوحدة العربية. منذ العدد الأول من المجلد الأول للعام 1936 وجه كتاب العروة نداءاتهم صراحة إليك الطالب في الجامعة الأمريكية في بيروت كما حدث في المجلات السابقة، وطلبوا أن تدرك مركزك الطليعي في المجتمع وأن تستخدم المهارات التي تتعلمها لتعمل على تحسين مجتمعك وأن تعمل من أجل إحداث تغيير في العالم العربي. وكما كتب محرر المجلة في خريف عام 1945، من بين الدوافع العظيمة والسعيدة التي كانت لدى الطلاب العرب في الجامعة، هناك مشاعر بواجباتهم تجاه أمتهم. وقد تحول المشروع القديم للحداثة الاجتماعية صنع الرجال في الكلية السورية البروتستانتية والجامعة الأمريكية في بيروت إلى مفردات للقوميين الناشطين. فعلى سبيل المثال تدعو الافتتاحية التي نشرت في العام 1941 الشباب العرب طليعة الأمة إلى طريقها المضني نحو المستقبل. ويتعين على هذه الطليعة أن تطلع بمهمة فهم المخاطر القادمة، سواء تم إنشاؤها من قبل كيانات أجنبية أو من قبل نقاط ضعف داخلية. ويجب أن يبقى الرجل الطليعي شجاعا طوال الرحلة، وأن لا يكون راضيا إلى أن يكون قد قاد صحوة الأمة بشكل فعال. من ناحية أخرى وفي العدد ذاته، يبين خليل العنتابي أن وجود المرء في الطليعة ليس مسارا سهلا للشباب المتعلم العربي، وبفهم ماضي الأمة يدرك الشباب العربي أن الوحدة قد تجزأت، مما أدى إلى وجود أهواء لثقافات متناقضة مختلفة. ويكتب إدمون الباوي في العام 1947، إذا كان رب الأسرة لا يعرف مسؤوليته تجاه عائلته فإنه لن يقدم لها اللباس والطعام اللذين تحتاجهما، وعندما لا يعرف الجندي مسؤوليته في الدفاع عن وطنه فإنه لن يطلع بالمهمة. وينبغي على الطالب العربي ليس فقط أن يفهم مشاكل المجتمع، وإنما يجب عليه أن يتولى مسؤولية إنشاء مجموعة للنضال والتضحية من أجل أمته، ويجب عليه أن يؤدي هذه المهام لأنه يوفر القيادة لأمته قيادة نابعة من ذكاء مستنير. ويمكن للعرب أن يتغلبوا على الجهل والضعف المنتشرين في مجتمعهم تماما كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الماضي. لا تنتظر أيها الطالب العربي ابنا لنبي ديني اليوم ليتولى قيادة الأمة العربية، لقد ولد ذلك النبي قبل 13 قرنا. لن تنتظر ابنا لنبي قومي في الوقت الحاضر، وإنما ذلك النبي هو أنت أيها الطالب العربي. لن يحدث الطلاب العرب ثورة في المجتمع بمجرد الإطاحة بالسيطرة الاستعمارية، بل يجب عليهم أن يخضعوا لانقلاب داخل أنفسهم. وينتقد عبد العزيز صواف العرب لتركيز جل اهتمامهم على الحصول على الاستقلال السياسي من القوى الأجنبية. وفي الواقع أن هذا الإنجاز هو مجرد بداية وليس النهاية. ويكتب صواف عن العرب قائلا: لو أنهم فقط يوجهون جزءا من جهادهم داخل أنفسهم إلى الجهاد الكبير مجاهدة النفس، وبعد ذلك سوف يحققون الاستقلال الحقيقي. علاوة على ذلك، لو أنهم يتعلمون أن يوم الحرية ليس هو اليوم الذي تتم فيه الإطاحة بالمستعمرين خارج أوطانهم، وإنما اليوم الذي يتم فيه تحرير أرواحهم وعقولهم من المواقف البالية والتقليدية غير المنفتحة للتقدم، اليوم الذي يتحررون فيه من روابط الفقر والجهل والتفاهات. ويبين المؤلف بوضوح العلاقة بين ماضي العرب وحاضرهم ومستقبلهم بالقول إن العرب قد عانوا من انقلاب فيما مضى عندما وحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم العرب المنقسمين والمستضعفين. إن الحاضر يحمل المستقبل في روحه لأنه يحمل بذوره من الماضي، ولن تحدث الثورة العربية الحالية إلا عندما يتوق العرب بشدة للتحرر ويفهمون اليوم بصدق المستقبل الذي يجب أن يصنعه. لقد حل الغرب الكثير من مشاكله، ولكنه فعل ذلك بحلول تتلائم مع مجتمعاته، ليس هناك شك بأن التعليم في حضارتنا يعاني من مشاكل ومعتقدات مختلفة عن التعليم في الغرب. وبحلول أواخر أربعينيات القرن العشرين، كان كتاب العروة الوثقى ينتقدون القادة الحكوميين العرب لأنهم لم يدخلوا الديمقراطية في أنظمة حكمهم حالما وصل الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية. وفي مقال نشر في ربيع عام 1949، يؤكد رياض الأزهري أن الديمقراطية قد فشلت في التجذر في كافة أنحاء العالم العربي، وذلك على وجه التحديد بسبب إخفاقات القادة المحليين في كل دولة من الدول العربية. وقد تم نقل المشاكل الاقتصادية الاجتماعية التي كانت في الفترة الواقعة ما بين الحربين إلى فترة الاستقلال بعد الحرب العالمية الثانية، وسرعان ما أثبت القادة العرب المستقلون أنهم كانوا غير قادرين تماما على حل اللامساواة الاقتصادية في بلادهم بالضبط كما كان أسلافهم تحت نير الاستعمار. ويكتب الأزهري: هناك فجوة هائلة بين دساتيرنا وواقعنا وبين ديمقراطياتنا الرسمية، وهذا الاقتران الغريب للأساليب السياسية، فجميعها تنشأ من فهم فكري واجتماعي وأخلاقي متناقض للعمليات السياسية. من ناحية أخرى، لم يعتقد بأن العرب غير مؤهلين للديمقراطية، وإنما يكمن جوهر المشكلة في الوضع الاقتصادي السيء لشعوب العالم العربي. لقد أخفقت الحكومات العربية في رفع مستويات المعيشة للشعب، وهو ما يعتبر سمة مميزة وحجر أساس لكافة الأمم الديمقراطية الناجحة. ونظرا لأن الديمقراطية هي من صنع الشعب، فإنه لابد أن تسود العدالة الاقتصادية لكي يحدث هذا، وإلا فسوف يسيطر الغني على الفقير، ويمكن أن تصل الديمقراطية إلى البلدان العربية، ولكن يجب أن يكون هناك توازن منطقي في الموارد وزيادة في الإنتاج، بحيث لا تعمل اللامساواة على تقسيم الشعب بعد ذلك. وبحلول أوائل خمسينيات القرن العشرين، كان ينظر إلى الاشتراكية على أنها الحل لتحقيق المساواة الاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع العربي. وبالانتقال إلى مثل هذا الموقف، كرر كتاب العروة الوثقى المناقشات السياسية التي كانت تحدث في كافة أنحاء العالم العربي في ذلك الوقت. وقد دفع التجديد على العدالة الاقتصادية الاجتماعية شخصيات سياسية معارضة إلى التأكيد على أن شكلا جديدا من الاشتراكية العربية كان هو الحل للأزمات الاقتصادية الاجتماعية في المنطقة. وفي هذا التكوين السياسي، دعا مفكرون وسياسيون وضباط عسكريون الدولة إلى تأميم صناعات كبيرة، وعندئذ فقط سيكون هناك توزيع عادل للموارد. وفي العام الدراسي 1951-1952 تعلن سلسلة من التصريحات الموجزة في العروة أن التأميم سوف ينقذ العمال والفلاحين والمنتجين والموظفين من الاستغلال. وفي العدد ذاته يكتب المحررون أنه يتم إنشاء الاشتراكية من أجل القضاء على استغلال الإنسانية، ويمكنها أن تفعل ذلك لأنها تتحكم بالمؤسسات ذات النفع العام. ويوضح المحررون أن التأميم ممثل للثورة في المجتمع العربي، وذلك لأن الوعي القومي الحقيقي ينبه المرأة إلى أهمية الاقتصاد في حياة الأمة، ولا يمكن تحقيق الاستقلال إلا عندما تتوقف الشركات الأجنبية من ابتلاع الموارد من العمال والفلاحين والمنتجين والموظفين. ولن يكون الاستقلال كاملا إذا لم يتبع انسحاب الجنود تأميم الشركات، ويجب على الدولة أن تسيطر على تلك الشركات من أجل ضمان أن تقود الخدمات وليس الأرباح عملية صنع القرار. وفي العدد التالي يصف المحررون التأميم على أنه حلقة في نضال الشعب لبناء المجتمع العربي الجديد في ظل الاشتراكية العربية، وينجح التأميم في هذه المهمة من خلال حظر تجميع أموال في أيدي الجشعين، وبالتالي إنهاء استغلال بقية المواطنين. ويوضح كتاب آخرون الصلة العضوية في المجتمع العربي بين الاشتراكية والقومية. ومن وجهة نظر المحرر، في العام 1952 أصبحت الاشتراكية جذابة في أوروبا بعد أن انتشرت آثار الثورة الصناعية، وعندما استغلت الطبقة الوسطى وسائل الإنتاج كان العمال بحاجة إلى مسار دولي لمحاربة التحالف بين الرأسمالية والقومية. من ناحية أخرى، يقف العرب عند بداية هذه العملية الاقتصادية، وبهذا لا يكون لديهم الأنواع ذاتها من التفككات الطبقية. وبدلا من ذلك، يجب على العالم العربي أن يتعامل مع ثلاث مشاكل اجتماعية: الفقر والجهل والمرض، والتي تسببت في إحداث فوضى وتجزئة اجتماعية وأخلاقية، ما أتاح المجال للاستعمارية والإقطاعية بسلب الحرية الشخصية للشعب وتقسيم وطنه. تحد الاشتراكية العربية من التملك وتحظر الاستغلال وتلغي الإقطاعية والرأسمالية وتمنح الفلاح أرضاً وعملاً مع حمايته من الأزمات غير المتوقعة. علاوة على ذلك تمنع الاشتراكية العربية الحرب لأنها تتجنب المنافسة الاقتصادية التي غالباً ما تثير النزاعات. باختصار، الاشتراكية العربية هي الضمان للوصول إلى الأمة العربية الحقيقية والإنسانية الحقة. أثار دعم الحكومة الأمريكية لإنشاء إسرائيل في العام 1948 والطلب اللاحق بأن يقوم العرب بدعم أمريكا في الحرب الباردة الغضب بين طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت. وقد وجد الغضب من دور الحكومة الأمريكية منفذا في دعوة العروة إلى حيادية إيجابية في خضم الحرب الباردة. وفي مقال نشر في ربيع عام 1951 يعلن نهاد هيكل أن الحيادية ضرورية للقومية، موضحا أن بعض المجموعات من العرب قد وافقت عن رضا على العمل مع جيوش غربية. وفي الماضي جرت مثل هذه الاتفاقيات الثنائية العرب إلى معارك ذات أهمية فقط بالنسبة للموقعين الغربيين، مثل الاتفاقية الأردنية مع البريطانيين جرت الجيش الأردني إلى القتال في الحرب العالمية الثانية، والمعاهدة الأنجلو-مصرية للعام 1936 ساعدت في احتلال البريطانيين لقناة السويس. وبالمقابل فإن النصر بالنسبة للعرب يستلزم الوحدة والاستقلال والمساواة الاجتماعية، والجيوش الغربية تحول دائما دون تحقيق هذه الأهداف. إن النموذج الذي يجب الاقتداء به في هذا الصدد هو الهند التي تسلك بالفعل طريق الحياد. لقد اتخذت الجامعة الأمريكية في بيروت موقفا غير مستقر إزاء هذه القضية، وكان ستيفن بينروز أول رئيس للجامعة الأمريكية في بيروت قد سبق وأن شغل وظيفة في الحكومة الأمريكية قبل توليه لمنصبه. وفي وقت لاحق منحت الحكومة الأمريكية مالا للمرة الأولى في تاريخ الكلية ممولة منح النقطة الرابعة الدراسية للطلاب وبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID للكلية. وقد ساعد هذا المال الكلية والطلاب الأفراد، ولكنه ربط الجامعة الأمريكية في بيروت بالسياسات الأمريكية بطريقة جديدة. من ناحية أخرى، وحتى مع هذا الربط كان بإمكان الطلاب الاستمرار في التمييز بين الحكومة الأمريكية وإدارة الجامعة الأمريكية في بيروت، وقد قاموا بذلك فعليا. وحتى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية لم تكن الحكومة الأمريكية جهة فاعلة رئيسية في المنطقة. وكانت الجامعة الأمريكية في بيروت الممثلة الأساسية لأمريكا بالنسبة لمعظم الطلاب لعقود من الزمن. وعندما تدخلت الحكومة الأمريكية جاء ذلك على شكل دعم من الرئيس وودرو ويلسون لتقرير المصير. وتتوافق تلك الصورة مع الصورة المنشورة في المناهج، مع كون إبراهام لينكولن نموذجا للسياسي الأمريكي الذي يعمل من أجل المضطهدين. وعندما دعمت الحكومة الأمريكية إنشاء إسرائيل نأى كل من إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت والأساتذة الأمريكيون في الحرم الجامعي بأنفسهم عن هذا الموقف. وعندما بدأت الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1948 تتكشف دعم ستيفن بن روز حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وعن تهجير الفلسطينيين في العام 1948 قال أمام مؤتمر المجلس العالمي للكنائس الذي عقد في العام 1951: من المستحيل أن يكون بإمكان العالم المسيحي على الأقل أن يقبل أي حل أنشأ مشكلة أكبر من تلك التي تم وضعه لحلها على أنه حل مرض. ومع ذلك هذا هو ما حدث خلال نكبة فلسطين. وكتب سلفه في المنصب بايارد دوج مقالا في ريدرز دايجست في نيسان 1948 يجادل فيه ضد الحرب التي رأى أنها آخذة في النشوء بشكل حتمي من قرار الأمم المتحدة في تشرين الثاني نوفمبر 1947 لتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية وعربية. وأشار إلى أن الدول العربية قد اقترحت على الأمم المتحدة أن تقوم جميع الدول الأعضاء باستقبال اللاجئين اليهود على أراضيها، ولكن تم رفض هذه الفكرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن قبل الولايات المتحدة. وسأل دوج: هل يمكننا حقا أن نؤكد بأن من واجب العرب أن يكونوا مضيافين للاجئين أكثر منا نحن؟ وعندما وقعت الحرب وأصبح ما يقرب من 800,000 فلسطيني لاجئين، شغل دوج منصب مستشار لمدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين. وقد جعلت هذه التحركات المؤيدة للعرب من الممكن للطلاب أن يميزوا بين سياسات الحكومة الأمريكية والجامعة الأمريكية في بيروت. وفي الوقت ذاته شعر الطلاب بحرية في انتقاد إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت لسيطرتها على حياتهم السياسية والتعليمية. العروة الوثقى، المرأة والأمة العربية. تناولت مجموعة جزئية من المقالات في العروة الوثقى المواضيع الخاصة التي كانت المرأة العربية تواجهها في هذا المجتمع سريع التغير، وتستخدم المقالات التي تدور حول القومية العربية معايير الأمة والوطن لتوضيح الجهاد الذي يحدث ويجب أن يحدث، ونادرا ما تحدد من الذي يجب أن يأخذ زمام المبادرة باستثناء فيما يتعلق بالطليعة. ومن المفترض أن تتكون الطليعة من رجال، وتظهر النساء في مقالات مكرسة فقط لشؤونهن. وعندما يكتب الطلاب إليكم أنتم الطلاب الذين يتعين عليهم أن يصلحوا مجتمعاتهم، فإنهم يخاطبون الرجال بالضبط كما كانت تفعل منشورات سابقة. وهناك مقالات منفصلة تتعامل مع الكيفية التي يتعين على النساء أن يتصرفن بها في الأمة العربية، وفي هذه الفترة كانت للمرأة مكانة محترمة في المستقبل العربي، ولكن الرجال يمثلون القاعدة الطليعية وتبقى مراكز النساء مكملة. إن المعايير الخاصة بالمرأة محددة بالمنزل، وقسمهن للأمة العربية بوصفها كيانا شعبيا هو قسم مبهم مقارنة بالقسم الذي من المفترض أن يتعهد به الرجال. وفي حين أن الأمومة الوطنية قد بدأت بالظهور كجزء من برنامج صنع المرأة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، فإن هذا الخطاب الجديد عن التمكين العربي انتقل بالمحادثة إلى حقول جديدة. وفي هذه المرحلة الجديدة في النقاش الطويل حول الغرض من حصول المرأة على التعليم العالي، تحدث الطلاب الذكور والإناث عن مسألة ما إذا كان يجب أن تكون المرأة ناشطة سياسيا. وبعد التأكيد في عدد من المقالات على أن الحياة العامة للمرأة قد تحسنت على مدى العقدين الأخيرين، وذلك يعود في جزء كبير إلى الفرص التعليمية المتاحة لها، حول الكتاب اهتمامهم للمرة الأولى إلى الحقوق السياسية التي يجب أن تحصل عليها المرأة. على سبيل المثال، تدارس الاجتماع الأول لنادي المناظرات Debating Club في العام الدراسي 1945-1946 مسألة ما إذا كان يجب أن تمارس المرأة العربية حقوقها السياسية. وفي النهاية، وعلى الرغم من حدوث الكثير من الخلاف أثناء الاجتماع، فقد فازت بالنقاش الأنثى المؤيدة للموقف ب 28 مقابل 25، ما أدى إلى عكس القرار الذي تم اتخاذه في نقاش جرى قبل عام، ولم تتمكن فيه أي امرأة من أن تحظى بثقة لممارسة مثل هذه الحقوق. وواصل كتاب العروة الوثقى هذا النقاش متطرقين في نهاية المطاف إلى قضية الحقوق السياسية للمرأة على نحو أوسع من أي مكان آخر في الحرم الجامعي، وقد نظروا بشكل خاص في كل من إمكانية منح المرأة الحق في التصويت والسماح للمرأة بالمشاركة في أدوار كممثلة سياسية للدولة. وحصل الاقتراح الأول على ردود إيجابية بشكل عام، مشروطة بقيام المرأة بواجباتها في منزلها. وأثار الاقتراح الثاني قدرا أكبر من الجدل، فقد كان بعض المستجيبين يخشون أن إخراج المرأة من منزلها على أساس دائم للعمل كممثلة سياسية أو كموظفة حكومية قد يضعها خارج موقعها المجتمعي المناسب. لقد كان الخيار الافتراضي للمرأة هو المنزل، مكان مسؤوليات المرأة، وأي عمل آخر لا بد أن يوزن مقابل إمكانية أن المرأة قد لا تكون قادرة على إنجاز الوظيفتين، أو ربما تتخلى عن دورها الطبيعي. وردا على مؤتمر إقليمي للمرأة عقد في أيار 1949، تناولت حبيبة شعبان يجن رئيسة جمعية الشابات المسلمات قضية الحقوق السياسية للمرأة. وتفترض يجن أن كافة البشر لديهم الحق في مواطنة وحقوق متساوية، هل المرأة بشر ومواطنة؟ وتسأل أيضا لماذا تطلب حكوماتنا ضرائب من المرأة على ممتلكاتها تماما كما تطلب ذلك من الرجل؟ كيف يمكنكم سن قوانين بدون أن تطلبوا رأيها؟ إجابة على ذلك تدافع يكن عن الحقوق السياسية للمرأة. يتم استبعاد نصف الأمة عن حقوقها المتحضرة على الرغم من أن المرأة أظهرت في أوروبا وأمريكا وفي بلادنا أيضا أن لديها الذكاء والقدرات، وتذكر أن السبب الرئيسي لتقييد هذه الحقوق هو جهل الرجل فيما يتعلق بمثل هذه المسؤوليات الوطنية مثل المشاركة في الانتخابات. وتقول يجن إن الإسلام لا يمنع المرأة من الدخول في العمل السياسي، بل يمنح غالبا المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية. وردا على الخوف الشائع من أنه يجب على المرأة أن تنجز واجباتها في المنزل، تقول يجن السيدة النشيطة في المنزل قادرة في فترة قصيرة من الوقت أن تقوم بمجموعة الأعمال الروتينية في منزلها وأن تنهي عملها حيث أنها تعرف قيمة الوقت. ويجب السماح للمرأة أولا بأن تصوت، ومن ثم أن يسمح لها بالمشاركة في مشاريع الأشغال العامة مثل تنظيم الحدائق للأطفال. ويتناول موضوع كان يظهر بشكل متكرر في مناقشات حول مشاركة المرأة السياسية، تشير يجن إلى أنه لن تشارك جميع النساء في الشؤون السياسية، وستختار الكثيرات أن يكن في المنزل لرعاية الزوج والأولاد. ليس هناك خوف من أن تتسبب كافة نساء الأمة بإحداث ثورة من أجل العمل في السياسة وللعمل كممثلات وموظفات في الحكومة. من ناحية أخرى، بعض النساء لا يتزوجن ولا ينجبن أطفالا، ويجب أن يكون لديهن الحق في ممارسة العمل السياسي. إن وجود ممثلة في الحكومة من شأنه أن يكون ملائما تماما لمعالجة قضايا تتعامل مع العائلة، وذلك لأنها بطبيعتها ملمة بمشاكلها أكثر من الرجل. وفي مناقشة طويلة جرت في مكاتب العروة في ويست هول في 3 حزيران يونيو 1950، تحدث طلاب من الذكور والإناث عن قضية حقوق المرأة السياسية، واتفق المناقشون على بضع مواقف لا سيما الدور الحيوي الذي كانت تؤديه المرأة في المنزل كزوجة وكأم. لقد شعر الجميع بأن مكان المرأة في المنزل كان أكثر أهمية من أي نشاط آخر يمكنها أن تمارسه في الأمة، وقد أثار المدى الذي يمكن للمرأة أن تشارك فيه في السياسة على مستوى معين خارج المنزل خلافا أكثر بكثير. على سبيل المثال تذكر ملك، أما بالنسبة للحقوق الاجتماعية فهي قابلة للتطبيق بلا ريب عندما تدخل المرأة العربية في الحياة العامة وتساعد الرجل في عمله. وتعبر ليلى عن رأي القائل، عندما تدخل المرأة في الحياة العامة هذا لا يعني تدمير العائلة، لأن المرأة سوف تعمل على وجه التحديد من أجل قضايا ذات صلة بمجالها. من ناحية أخرى تشعر فاطمة بأن العمل يبعد المرأة عن مواقع تتناسب مع مسؤولياتها في المنزل. بعد ذلك ناقش المشاركون في النقاش ما إذا كان بإمكان النساء العازبات فقط المشاركة في قضايا سياسية على أساس العمل بدوام كامل. أما إذا كانت النساء اللواتي لديهن أولاد تزيد أعمارهم عن 15 عاما يمكنهن أن يشاركن أيضا. وتعتقد فاطمة أنه يتعين على المرأة العازبة فقط أن تشارك في السياسة، وتقوم ليلى بتذكير المجموعة بأنه عندما تصبح المرأة منخرطة في السياسة فإنها تركز على قضايا كثيرا ما يتم تجاهلها من قبل الرجال، ولكنها على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للمجتمع الوطني في الوقت ذاته. ولا تمثل هذه التصريحات سوى عينة صغيرة من التصريحات التي تم الإدلاء بها في المناقشة، ولكنها تعبر عن الآراء الأساسية المدرجة، ولم يغير أي شخص رأيه كنتيجة لهذه المناقشة. تفعيل القومية العربية. كانت العروة الوثقى طوال فترة مسيرتها كلها عبارة عن منتدى فكري للطلاب للمناقشة والتفاوض وتوضيح هوياتهم كعرب. وعندما قامت العروة الوثقى بتنظيم احتجاجات سياسية عربية في الحرم الجامعي وخارجه، ظهر القليل من تلك الأحداث في صفحات العروة الوثقى. ويمثل هذا التقسيم للعمل جانبين لبحث الطلاب عن هوية في أواخر أربعينيات القرن العشرين. وعلى حد قول العروة إن مهمة فهم القضايا والمشاكل العربية قد أصبحت النقطة الأساسية بشأن من سوف يصبحون نتيجة لتجربتهم التعليمية. وفي الوقت ذاته ركزت العروة على العمل، حيث تدعوك أيها الطالب العربي لتكون الشخص الأنسب لحل مشاكل العالم العربي. وفي تشرين الأول نوفمبر 1947 أدى تصويت الأمم المتحدة على تقسيم فلسطين في نهاية المطاف إلى جمع عناصر العروة الفكرية والناشطة معا وبمجرد أن تم إشعال الشرارة واصل الطلاب المقاومة من أجل قضايا عربية جديدة للسنوات الثماني التالية. وفي هذه الأثناء حددوا الحكومات الفرنسية والأمريكية والإسرائيلية على أنها العقبات الرئيسية أمام تقدم العرب، وبوصفهم طلابا فقد كان منتداهم الرئيسي هو حرم الجامعة الأمريكية في بيروت، وكانت العقبة الأكثر إلحاحا أمامهم هي الإدارة الأمريكية التي لم تدعم حقهم في الاحتجاج من أجل قضايا سياسية. وفي حين كان الطلاب يفصحون دائما عن رغبتهم في الاحتجاج من حيث الاحتياجات العربية، فقد تحدثوا بشكل خاص كطلاب عندما انتقدوا قادة الكلية لعدم السماح للتعليم الليبرالي بالعمل كما هو معلن. لقد طلب منهم نظام التعليم أن يكونوا مشاركين فاعلين في تجربتهم التعليمية، وأملت عليهم عروبتهم أن يكونوا منخرطين بالقدر ذاته تماما في قضايا سياسية. كانت الاحتجاجات الطلابية المعبأة بسنوات من الكتابة في العروة الوثقى والمحفزة بالفعالية العربية في كافة أنحاء المنطقة تندلع بشكل متكرر في الحرم الجامعي في أواخر أربعينيات وأوائل خمسينيات القرن العشرين، حيث أوضح منظموها الصلة بين الحقوق المستحقة لهم كعرب وكطلاب في الجامعة الأمريكية في بيروت. وفي الحرم الجامعي اعتبر الطلاب الإدارة على أنها عقبة في وجه تحقيق هذين الهدفين. وفي رد فعل على قرار الأمم المتحدة بالتقسيم، أطلق عليه محررو العروة الوثقى الجريمة النكراء وجنازة للعدالة. وفي كانون الأول ديسمبر 1947 تسببت 5 أيام من المظاهرات والإضرابات وإلقاء الخطابات بتعطيل الحرم الجامعي. وبالتزامن مع ذلك نظم مجلس الطلبة والعروة الوثقى العديد من الفعاليات، بما في ذلك دورات تدريبية سريعة وحملة للتبرع بالدم وتدريب على الإسعافات الأولية. ويفيد إيلي سالم خريج 1950 بأن الطلاب قد هرعوا للانضمام إلى جيش فوز القاوقجي من المتطوعين العرب. وفي كانون الثاني يناير 1948 أعلن حسن صعب أن قرار التقسيم هو تدمير لحقوق الإنسان الأساسية، وأن النضال العربي للاحتفاظ بفلسطين هو في جوهره نضال لاستعادة تلك الحقوق. وفي الثاني من تشرين الثاني نوفمبر 1948 خرج أعضاء العروة الوثقى في مظاهرتهم السنوية ضد وعد بلفور. ومن الآن فصاعدا كانت الجمعيات الطلابية تنظم في ذلك التاريخ فعاليات لجمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة مالية للطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في الجامعة الأمريكية في بيروت، ولتوفير الأموال للاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان. وفي آذار مارس 1951 خرج الطلاب من كليات في جميع أنحاء بيروت في مسيرات في شوارع المدينة يطالبون بأن يمنح الفرنسيون المغرب استقلالها. وأثناء مسيرتهم كانوا يدعون إلى سقوط الاستعمار الغاشم وسقوط فرنسا، ويطلقون شعارات مثل المغرب هي مقبرة الاستعمار، ويحيى نضال الشعب العربي في المغرب، وتحيا الوحدة العربية. وطالب المشاركون وفقا للتقرير المنشور في أوتلوك بأن لا تقوم الحكومات العربية بمعالجة الوضع المغربي بما أطلقوا عليه الطريقة المخزية التي عالجوا فيها الوضع في فلسطين. ووقف أحد الطلاب أمام المفوضية الفرنسية ليعلن أن هذا الباستيل هو واحد من أكبر سجون الباستيل داخل الأرض العربية، وأن فرنسا التي دمر أبناؤها سجن الباستيل قبل فترة ليست بالبعيدة قد أنشأت اليوم سجن باستيل آخر في بلاد المغرب العربي، وأرسلت أحد أبنائها لينتزع من العرب حريتهم وحقهم في الحياة. وفي العام ذاته وضعت العروة مهرجانا للتاريخ والثقافة المغربية معا، بحيث يتمكن الطلاب من أن يفهموا بشكل أفضل المشاكل التي واجهها المغاربة في سعيهم للحصول على استقلال من فرنسا. وفي مقال مصاحب في العروة يعبر الكاتب عن غضبه من الهجمات الفرنسية على المغاربة، معرفا تاريخ العرب على أنه تاريخ إعداد المشانق، وذلك لأن الاستعمار قد قضى على حرية العرب. وفي كانون الأول ديسمبر 1951 دعا مجلس الطلبة إلى تدريب عسكري إلزامي للطلاب في لبنان. الأسباب التي تم تقديمها لذلك الطلب وفقا لأوتلوك اشتملت على التصريح بأن الأمة العربية ودولها لا يمكن أن تقف موقف المتفرج مكتوفة الأيدي وهي محاطة بالقوى الإمبريالية ومهددة من قبل إسرائيل. وإنما يجب عليها أن تتسلح وتتدرب من أجل الدفاع عن نفسها. وصوت مجلس الطلبة بالإجماع بعد أسبوعين على الاحتجاج بشدة ضد إجراء حديث للحكومة اللبنانية يحد من حرية الطلاب السياسية ويحاول قمع أنشطة القوميين العرب. وفي هذه الحالة قامت الحكومة باعتقال طالبين مع التهديد بترحيل طالبين آخرين وكانوا جميعهم من القوميين العرب. وقد حدد الطلاب في هذه الاحتجاجات الطغاة الذين تجب مقاومتهم لأنهم كانوا يعيقون حرية العرب والطلاب، ودعوا إلى تضامن بين العرب كأفضل طريقة لمحاربة هؤلاء الأعداء. قام آخر احتجاج كبير في تلك الحقبة في 27 من آذار مارس 1954 عندما نظمت العروة الوثقى مظاهرة ضد حلف بغداد ماضية قدما في خططها على الرغم من رفض الحكومة اللبنانية منح المنظمة تصريحا بذلك. وقد وحد حلف بغداد تركيا وإيران والباكستان وبريطانيا في اتفاقية تعاون مشترك، وقد عارض الطلاب الحلف على أساس أنه كان يخدم قضايا الإمبريالية الغربية بدلا من القضايا العربية. وقد كانت إسرائيل وليس الاتحاد السوفيتي هي التي تشكل تهديدا على العرب. وفي ظاهرة ذلك اليوم تجمع الطلاب أمام الكوليدج هول وبدأوا بالمسير نحو بوابة كلية الطب. وعند الوصول إلى البوابة ألقى الطلاب الحجارة على الشرطة والدرك اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون في الخارج. وفي البداية ردت قوات الأمن الهجوم بخراطيم الماء، ولكن عندما جف الماء بدأوا بإطلاق النار من البنادق في الهواء ومن ثم على حشود الطلاب مباشرة. وتوفي شخص لا ينتمي إلى الجامعة الأمريكية في بيروت أثناء إطلاق الرصاص، وأصيب 26 طالبا، وأصيب طالب من الجامعة الأمريكية في بيروت بشلل دائم من رصاصة أصابت عموده الفقري. وبعد هذه المظاهرة أوقفت الإدارة العروة عن العمل بشكل مؤقت، وأرسل الأعضاء عريضة إلى الجامعة يطلبون فيها إعادة العمل في الجمعية، إلا أن المجلس الأعلى للجامعة رفض الطلب قائلا إنه يعرب عن أسفه لأن مقدمي العريضة لا يزالون غير مدركين أن العروة قد تجاوزت شروط دستورها وخالفت تشريعات الجامعة فضلا عن الروح الأساسية لسلطة ونظام الجامعة. لقد كان أهم تنظيمين يعملان في الحرم الجامعي خلال هذه الأحداث هما مجلس الطلبة والعروة الوثقى. وفيما يتعلق بالتنظيم الأول فقد حصل طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت على الحق في انتخاب مجلس طلبة في تشرين الثاني نوفمبر 1949. وعلى مدى السنوات القليلة التالية أصبح المجلس متورطا على نحو متزايد في السياسة العربية والانقسامات السياسية داخل الحرم الجامعي. ومنذ عامه الأول اطلع مجلس الطلبة بمهام حكم متعددة في الحرم الجامعي. وفي العام 1949 قام بانتخاب مجلس النشر لأوتلوك التي كانت تتلقى تمويلا من موازنة مجلس الطلبة. وقد أنشأ لجنة دائمة للشؤون الفلسطينية. وخلال عامه الأول وبالتعاون مع الدكتور بن روز قام بالتحقق من مرافق المطاعم وهيكل الرسوم الكامل للجامعة. وعلى الفور تقريبا دخل مجلس الطلبة في نزاع مع الرئيس بن روز لمحاولة التأثير على سياسة الجامعة بشأن رفع الرسوم. وتم إيقاف أول رئيس للمجلس أي إتش سعدي عن العمل بسبب نشاطه السياسي مع طالبين آخرين شعر بن روز أنهما قد انخرطا في نشاط شيوعي. وفي السنة التالية سيطر القوميون العرب على مجلس الطلبة حيث شغل جورج حبش منصب رئيس اللجنة التنفيذية. وفي العام الدراسي 1951-1952 دخل رئيس مجلس المعتدلين أبو نعيم في نزاع مع مجلس الجناح اليساري الذي يهيمن عليه القوميون العرب بدعم من الشيوعيين. وعندما قررت الإدارة أن المجلس قد أصبح مسيسا جدا أوقفته عن العمل في أوائل العام 1952 ومن ثم قامت بحله تماما في العام 1954. وقد كان المحفز للقرار الأول من وجهة نظر الإدارة هو تصويت مجلس الطلبة في 26 من كانون الثاني يناير لدعم مظاهرة طلابية معارضة لإجراءات قمعية اتخذها الجيش السوري ضد الطلبة في سوريا. ووقع اشتباك بين رجال الدرك والطلاب اللبنانيين أمام بوابة كلية الطب، ومن ثم دخلت قوات الأمن إلى الحرم الجامعي. وبعد يومين دخل الطلاب إلى الصفوف وتم الإبلاغ بأن طلابا قاموا بضرب طلاب آخرين رفضوا المشاركة، وبأنهم قد حملوا الأساتذة جسديا من صفوفهم. وبالإضافة إلى إغلاق مجلس الطلبة، قامت الإدارة كذلك بمعاقبة طلاب أفراد لمشاركتهم في هذه الأحداث. وبين إيقاف مجلس الطلبة عن العمل وحله، واصل الطلاب الضغط من أجل إعادة العمل به. وقد ظهرت المجادلات الأكثر حدة الداعمة لمجلس الطلبة عندما اقترحت الإدارة خططا في تشرين الثاني نوفمبر 1952 لتحل لجنة التنسيق بين الطلبة والهيئة التدريسية لشؤون الطلبة محل المجلس الموقوف عن العمل. وعند هذه المرحلة انضم إلى مجلس الطلبة ممثلون من جمعيات في العديد من الكليات في الحرم الجامعي. وعندما حاولت الإدارة إعادة تشكيل الحكومة الطلابية، تدخل هؤلاء الممثلون للدفاع عن مجلس الطلبة، وأكدت العروة الوثقى على ما يلي: الطلاب فقط هم من يمتلكون الحق في تقرير شكل التمثيل الخاص بهم، ولا يحق للإدارة أن تفرض أي نوع من الحكومات الطلابية تدعي بأنها تمثل الطلاب. حتى يتسنى تمثيل الطلاب العرب بشكل مناسب، فإنه من الضروري إعادة إيجاد جو من الحرية، وهذا يمكن تحقيقه من خلال إلغاء كافة العبارات على شكل فترات تجربة وتحذيرات تصدر بحق الكثير من الطلبة في ظل ظروف خاصة. لذا فقد دعت جمعية العروة كافة الطلاب العرب للإصرار على حريتهم والسعي لتحقيق المبادئ المذكورة أعلاه. وذكر رئيس الجمعية الصيدلانية أن من لا يرفض أي شيء سرعان ما لن يكون لديه شيء ليرفضه. وصرح رئيس جمعية الهندسة أنه يجب أن يكون للطلاب الحق في اختيار الهيئة التي تحكمهم، وقال: في النتيجة النهائية يلعب الطلاب دورا هاما في تسيير أمور أي جامعة. وأوضح طلاب من كلية التمريض أن الإدارة تقحم نفسها في شؤون الطلاب وتريد أن تكون القائد والمرشد كما كانت تسعى دائما لأن تكون، لذا فإن هذا لن يكون ديمقراطية، وإنما سيكون حكم القلة صاحبة الامتيازات وهي الإدارة. وكتب جون راسي المتحدث باسم مجلس الطلبة في 1951-1952 ومحرر في أوتلوك مقالا افتتاحيا جاء فيه أن الجامعة الأمريكية في بيروت كانت تواجه في كثير من الأحيان الأتراك والفرنسيين في الماضي. وكتب: واليوم يمر العالم العربي في مرحلة أخرى من مراحل التاريخ الحاسمة، ولكنها مرحلة لم تعد أكثر خطورة من تلك المراحل التي واجهتها الجامعة بشجاعة في الماضي. ومع ذلك فإننا نرى إدارتنا تعكس مسارها وتخبئ رأسها في كومة من التراب كما تفعل النعامة بدلا من مواجهة تحدي الحاضر. وعلى الرغم من هذه المجادلات، فقد صوت المجلس الأعلى للجامعة رسميا على حل مجلس الطلبة في العام 1954. وكانت العروة الوثقى التي كانت تعمل أحيانا بالتنسيق مع مجلس الطلبة، ولكنها كانت تجد نفسها أحيانا في نزاع مع تلك الهيئة، قد شكلت الدعامة الثانية للنشاط السياسي الطلابي في حقبة ما قبل العام 1947. وباكتسابهم لأتباع من خلال كتاباتهم في المجلة، وجد قادة الجمعية أنه كان بإمكانهم أيضا حث الطلاب على التظاهر من أجل القضايا العربية التي كانت الجمعية تدعمها. وقد حذرت الإدارة قيادة الجمعية من تنظيم أي مظاهرات، ولكن كانت تبدو مترددة في إغلاقها على الرغم من أنه تم حل مجلس الطلبة بسبب أنشطة مماثلة. وبقيت الجمعية تنتج مجلة تحظى باحترام كبير من قبل الإدارة وهيئة التدريس على حد سواء، مع الاحتفاظ أيضا بمصداقيتها بوصفها المزودة للأيديولوجية القومية العربية. وكدليل على هذا الاحترام، فعندما دفعت مظاهرات حلف بغداد الإدارة إلى تعليق عمل الجمعية في نهاية المطاف في العام 1954، سمحت الإدارة للعروة الوثقى بإعادة بناء نفسها كجمعية ثقافية في العام الدراسي 1954-1955. ولكن البنية الجديدة لم تدم طويلا، وذلك لأن قادة العروة الوثقى استمروا بالإصرار على المشاركة السياسية كجزء لا يتجزأ من التجربة التعليمية في الجامعة الأمريكية في بيروت. وفي الصدام الأخير بين الجمعية والإدارة، عقد أعضاء العروة اجتماعا في ملاعب تنس الريشة في 14 من كانون الثاني يناير 1955، وقد وقف أحد الأعضاء وذكر الأعضاء بقسم ملعب تنس الخاص بالثورة الفرنسية، وقال: لنجعل اجتماعنا اليوم قسما جديدا في ملعب تنس الريشة، قسما لتحرير وتوحيد أمتنا وللقتال من أجل استقلالها وحيادها. وقد فشلت المحاولة في نهاية المطاف، وقام الرئيس بالوكالة قسطنطين زريق بحل العروة في كانون الثاني يناير 1955 بعد 37 عاما من النشاط. وفي هذه النزاعات لم يستهدف الطلاب على وجه الخصوص سياسات إدارية، وإنما أثارت القضايا العربية حماسهم من ناحية أخرى، فقد حدث كل احتجاج في الحرم الجامعي، ونتيجة لذلك كان كل احتجاج يمثل على الأقل تحديا صريحا لإدارة الجامعة الأمريكية في بيروت. وعندما كان الطلاب يصرون على النشاط السياسي في الحرم الجامعي، كانوا يعبرون دائما عن مطالبهم باسم الحرية الأكاديمية، واشتمل تفسيرهم لحرية الاستقصاء في التعليم الليبرالي على حق الطلاب في تحديد العناصر التي تشكل تجربتهم التعليمية. وبالنسبة للطلاب العرب الناشطين، لم يكن من الممكن أن يكون التعليم كاملا ما لم يكن من الممكن تحقيق أهدافهم العربية في الحرم الجامعي، وما لم تكن حرية التصرف مصحوبة مع حرية التعبير. وقد استلزمت حقوقهم كطلاب انخراطهم المباشر في العملية التعليمية. وبالنسبة لقادة الكلية، ساوى نظام التعليم الليبرالي الأمريكي بين حرية التعبير والنقاش، ولم يكن من الممكن ممارسة الاستكشاف الفكري إلا في هذا الجو من التسامح والاحترام المتبادل. ولم يكن بإمكان الجامعة أن تدعم تعريفا أوسع للحرية الأكاديمية إذا كان الطلاب عندما يمارسون حريتهم في التصرف يمنعون آخرين من التعبير عن حريتهم. وقد اعترف الطلاب بوجود نزاع متأصل داخل نظام التعليم الليبرالي، ولم يصدقوا بأنه كان من الممكن تقليص الحرية بأمر إداري. وفسر الطلاب حظر الإدارة للمظاهرات على أنه تعامل باستعلاء، ومعاملتهم كأطفال غير قادرين على ممارسة الحرية التي وعدهم بها التعليم الليبرالي. ولم يصدقوا بأنه كان يتعين عليهم الانتظار للوفاء بمسؤولياتهم كمواطنين عرب، وشعروا بأنهم قد حصلوا على الحق في ممارسة نشاط سياسي، وأكدوا على أنه لم يجري تدريبهم لمواجهة العالم الحقيقي الذي ينتظرهم خارج البوابة الرئيسية. وبالمقابل، فإن إدخال النشاط السياسي بالنسبة للإدارة إلى الحرم الجامعي كان يعني أن الطلاب لم يتعلموا أحد الدروس الأساسية في التعليم الليبرالي. الاستقصاء والنقاش لا يمكن أن ينجحا إلا ضمن بيئة من الاحترام المتبادل واللا عنف. وكان رد فعل الإدارة تجاه العمل الناشط الطلابي بالتصلب في حظرها للنشاط السياسي وبالتمسك بتعريفها للحرية التعليمية، وكانت السياسة ضد النشاط السياسي في الحرم الجامعي موجودة في سجلات منذ افتتاح دانيال بليس لأبواب الكلية في عام 1866، ولكنها لم تصبح مصدرا خطيرا للاحتكاك بين الإدارة والطلاب إلا في أواخر أربعينيات القرن العشرين. وفي 15 من آذار مارس 1952 أصدرت الكلية تعهدا كان يتعين على الطالب أن يقطعه على نفسه من أجل أن يكون وضعه في الجامعة سليما. بما أنني طالب فإنني أوافق على الامتثال لكافة أنظمة الجامعة على النحو المحدد والمفسر من قبل هيئة التدريس في الجامعة، ولن أقوم بأي تصرف سواء بشكل فردي أو مع جماعة يعيق العمل الأكاديمي للجامعة أو التدخل في حقوق طلاب آخرين في مواصلة برامجهم الدراسية بدون انقطاع. علاوة على ذلك، إذا شعرت بأنه لا يمكنني أن أمتثل بشكل يتفق مع ما يمليه علي ضميري لأنظمة الجامعة في أي وقت في المستقبل، فإنني سوف أنسحب من الجامعة بهدوء وبمحض إرادتي. وعلى الرغم من إعادة التأكيد على أن حياة مجتمع الجامعة يعتمد على حريته، حرية الاستقصاء وحرية النقاش وحرية التعلم وحرية التعليم، فإن بيان اللجنة التأديبية قد ذكر أيضا إن امتحان قبول الطالب في هذه الجامعة كما هو الحال في أي جامعة خاصة هو امتياز وليس حقا. وقد أوضحت الجامعة موقفها أكثر في آب أغسطس 1952. تشجع الجامعة حرية الفكر ولا تضع أي عقبات أمام قيام الطلاب بالتعبير والعمل في أمور سياسية ودينية واجتماعية شريطة. 1- ألا تتدخل مثل هذه الأنشطة بالغرض الأساسي الذي من المفترض أن الطالب قد دخل الجامعة لأجله، وهو إعداد نفسه من خلال الدراسة لحياة من الخدمة أكثر نفعا لمجتمعه وبلده. 2- ألا تعيق مثل هذه الأنشطة أو تختصر من البرنامج الدراسي في هذه الجامعة، والشهادات التي تمنحها هذه الجامعة معترف بها من قبل الأوساط الجامعية الدولية، ومن مصلحة كل طالب أن يستمر الاعتراف بهذه الشهادات. 3. ألا تتدخل مثل هذه الأنشطة في حرية التعبير لأي عضو من مجتمع الجامعة، ولا تستخدم القوة أو الإكراه أو التهديد أو الترهيب ضد أي فرد. وسيتم الطلب من أي طالب يعتبر أنه يسيء للرفاه الأخلاقي في الجامعة بالانسحاب. واختتمت الأنظمة بالتصريح العام: أي شخص يستخدم أي شكل من أشكال الإكراه على عضو آخر في الجامعة فإنه بقيامه بهذا الفعل ينتهك مبادئ حرية الفكر أو التعبير أو التصرف، ويعتبر هذا الشخص نفسه عرضة لعقوبة تأديبية صارمة من جانب سلطة الجامعة. وفي رد فعل تجاه العديد من المظاهرات التي تحدث في الحرم الجامعي والاتهام الإداري ضد الطلاب لنشر الأدب الشيوعي، كتب بين روز في تقريره السنوي في العام 1950-1951 أن أنظمة الجامعة مصممة للحفاظ على وظيفة الجامعة كمؤسسة تعليمية، ولا تهدف بأي حال من الأحوال إلى منع حرية الفكر السياسي من جانب الطلاب. وفي رسالة تكميلية نشر بيانا في أوتلوك في 1953 يدعو فيه الطلاب إلى أن تكون لديكم الشجاعة لدعم قناعاتكم، ولكن أن تكونوا متأكدين من أن قناعاتكم صحيحة، وتأكدوا من أنه تم اكتسابها من خلال منطق موضوعي وليس من خلال أي نوع من أنواع التحيز. وليس بالضرورة أن تكون قناعاتكم صحيحة فقط لأنها قناعاتكم أنتم، فإذا كنتم تتمسكون بها فقط من أجل هذا السبب، عندئذ عليكم أن تتوقعوا من أي شخص وأن تتيحوا له بأن يكون جازما بالقدر ذاته بشأن آرائه الخاصة. وهذا النوع من الفردوية العنيدة والغبية تقود إلى التجزئة وليس إلى الوحدة. ويجب تقدير الوحدة في الهيئة الطلابية في الجامعة الأمريكية في بيروت، وذلك لا سيما أنها كانت في بعض الأحيان نادرة جدا. آمل أن نتمكن في هذه السنة من السعي للحصول عليها بجدية، وذلك لما فيه الخير الكبير للجميع. وفي تصريحات من هذا القبيل أكدت إدارة الكلية على أن التسجيل في الجامعة الأمريكية في بيروت كان امتيازا، فقد كان كافة الطلاب يوقعون عند الالتحاق عقدا يضمن أنهم سوف يتبعون كافة قواعدها وأنظمتها، ومن غير الممكن ممارسة الحرية داخل الغرفة الصفية أو في أي نوع من أنواع الساحات العامة بدون الفهم الأساسي للواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشخص الذي يتلقى تعليمه داخل بنية تعليمية ليبرالية. وقد حافظ الانضباط والإرشاد على البنية المجتمعية في الحرم الجامعي وأتاح للتدريس الصفي الوظيفة الأساسية للجامعة بأن يستمر. وتعطي الأنظمة مثلا عن الصلة بين الحرية والشخصية التي سعى كافة الرؤساء بشكل دؤوب إلى نشرها بين طلابهم. وكان رؤساء الجامعة كثيرا ما يعبرون عن الرأي بأن المظاهرات كانت عبارة عن هجوم ضد تعريفهم للحرية وضد العمل في التعليم بعينه الذي كانوا يعتبرون أنهم يتبنونه. وتقدم الطلاب من جانبهم بطرح رد مضاد يفيد بأن الأوضاع في المنطقة كانت تستلزم مشاركتهم الفاعلة. وصرح رئيس العروة في العام 1950 عبد الفتاح جندلي بأن الأمم المستقرة بمقدورها التركيز على إثراء المعايير الفكرية والأخلاقية للشعب. من ناحية أخرى واصل قائلا: تتميز الأمة العربية اليوم بعدم وجود الحقوق المدنية والانقسام وعدم المساواة والفوضى الاقتصادية، ولهذا السبب يجب عليها أن تحشد طاقة شبابها، وذلك بهدف فهم المشاكل التي تواجهها والعلاج الممكن لها. لقد ضلت جحافل من الشباب عن الطريق الصحيح، فبدلا من إشغال أنفسهم بمسائل الانقسام غير الطبيعي للعالم العربي والقوة التي كانت تقوده لفترة طويلة ضد مصالحه الخاصة، فقد شغلوا أنفسهم في مناقشة البقايا الأثرية والنقوش والرسائل الغامضة للجماجم المدفونة. آملوا لو يركز هؤلاء الأشخاص على فهم الحقيقة المؤلمة وأن يساهموا في علاج العلل التي يعاني منها مجتمعنا. وبكتابته هذه لخص جندلي دعوة طلاب الجامعة الأمريكية في بيروت إلى حمل السلاح في خمسينيات القرن العشرين. ولم تكن حرية الاستقصاء لتعني أي شيء ما لم يرافقها عمل، ويتعين على الطلاب العرب استخدام تعليمهم ليساعدوا مجتمعاتهم بشكل منتج، ويجب أن لا يهدروه على ذلك النوع من الدراسة الأكاديمية غير ذات الصلة التي على ما يبدو كانت الإدارة الأمريكية توفرها. وفي مقال افتتاحي للأوتلوك في أيار مايو 1951 أيد جون ريسي ذلك: لقد أصبح الزمن الذي كان فيه التعليم والسياسة شيئين منفصلين تماما ماضيا وولا. وعندما تم تأسيس هذه المؤسسة في حوالي منتصف القرن الماضي لم تكن حكومة الولايات المتحدة تهتم إطلاقا بذلك الجزء من العالم، وقد كان الدافع دينيا بحتا. واليوم أصبح الأمر مختلفا تماما، إذ ليس بمقدور أحد أن يتجاهل الشؤون السياسية الحالية، وتبدو إدارة الجامعة الأمريكية في بيروت غافلة عن هذا الأمر. وفي هذا المقال ينتقد ريسي الجامعة الأمريكية في بيروت لعدم نضالها بشكل أكثر فعالية لتحسين مستوى الاعتراف ببرنامجها الدراسي من الحكومة اللبنانية. وقد حظي اعتقاده بأنه يتعين على طلاب الجامعة لا سيما في العالم العربي ألا يتجاهلوا الأحداث السياسية التي تجري من حولهم برواج قوي في الحرم الجامعي في الوقت الذي كتب فيه هذا المقال، ولم يرى الطلاب النشطاء أي شرعية لجملة الإدارة المتكررة بأن الكلية كانت مجرد مساحة تعليمية خالية من المشاركة السياسية. وفي انتقاد مماثل لتعريف الإدارة للحرية أعلن مقال افتتاحي في أوتلوك في العام 1955 ما يلي: إن كلمات مثل الديمقراطية والمسؤولية والحرية هي كليشيهات شائعة في الحرم الجامعي، إننا نسمع عنها في المحاضرات وفي أحاديث الكنيسة وعلى طاولات القهوة في المقاهي المجاورة. وبالرغم من ذلك فإن لدى الطلاب فرصة ضعيفة لإثبات ما تعلموه حتى الآن. إن وظيفة الجامعة هي تدريبنا، نحن طلابها والمتحدثون بلسان بلادنا في المستقبل من أجل مواجهة مشاكل الحياة اليومية. كيف يمكننا أن نفعل ذلك عندما نكون موجودين هنا فقط لحضور محاضرات وتسجيل ملاحظات؟ كيف يمكن أن يكون كل منا محرر المستقبل لبلده إذا كان لا يتم تعليمنا كيف نمارس العوامل الهامة الأساسية التي تقود إلى التحرر من الاضطهاد؟ لا بد أن يكون للطلاب الحق في التعبير عن آرائهم في أمور تهمهم، ويجب أن يكونوا قادرين على إبداء وجهة نظرهم للإدارة بشأن جميع مشاكلهم. وذلك لأن الطريقة التي يرى فيها أعضاء هيئة التدريس والطريقة التي يرى فيها الطلاب هذه الشؤون ذاتها من الممكن أن تختلف إلى حد كبير. نحن الهيئة الطلابية لسنا دمى، لا نحب أن نسحب بواسطة خيوط ليس لنا الحق في التحكم بها أو حتى التأثير عليها بأي طريقة. نحن نفكر، ولهذا السبب نحن هنا. إن لنا حياة خاصة بنا نشكلها، وذلك هو ما جئنا نتعلم كيف نفعله. إن لنا رأيا خاصا يجب أن نعبر عنه، وذلك هو ما نأمل بأن نفعله. في العام 1958 عرضت نجوى خير الله بشكل جميل النزاع بين حرية التعبير وحرية التصرف الذي احتدم بين الإدارة والطلاب. نسمع باستمرار أن الطلاب يجب ألا يتدخلوا في السياسة لأنهم لا يمتلكون الخبرة، ومع ذلك فإنه يتم التأكيد أيضا بشكل متكرر وبكل ثقة أنه لا يتم تعلم السياسة نظريا وإنما من خلال التعلم الذاتي والخبرة. هل من أحد يخبرنا أين تبدأ هذه الحلقة المفرغة أو ربما أين تنتهي؟ لقد كان الوضع آخذا في التغير بسرعة كبيرة في كل بلد من البلدان العربية، بحيث لم يرغب الطلاب بتأجيل مشاركتهم حتى وقت التخرج وفقا لما كانت تمليه سياسات الجامعة. وكما بيّنت مقالات العروة بشكل واضح جدا، فإن الطلاب قد رأوا أنفسهم يلعبون دورا حيويا في هذه الأحداث المتسارعة، واندلعت المظاهرات شهرا بعد شهر بين العامين 1947 و 1955 تأييدا للتحركات العربية التي كانت تجري حول المنطقة وضد القوى الإمبريالية التي كانت تضطهد العرب. وطالب الطلاب أن يكون الحرم الجامعي مفتوحا أمام ما اعتبروه على أنه أنشطتهم السياسية المشروعة، وكان الطلاب يريدون وجود منظمات في الحرم الجامعي لا سيما مجلس الطلبة والعروة الوثقى لحماية حقوق الطلاب السياسية. وبتقديم هذه المطالب شكك الطلاب صراحة بحق الإدارة في فرض حدود لحياتهم التعليمية والسياسية. خاتمة: وجدت حقبة صنع الرجال وصنع المرأة امتثالا بلا جدال تقريبا للصوت الأمريكي الذي وعد بتوجيه الطلاب نحو هوية مستقبلية حديثة، وقد عارض الطلاب الإدارة لفترات قصيرة في العام 1882 وفي العام 1909 وخلال الفترة الواقعة ما بين الحربين، ولكنهم لم يعترضوا على مركز السلطة الذي كان يطلع به الأمريكيون. واكتسبت القومية العربية هيمنة في الحرم الجامعي في الفترة الواقعة ما بين الحربين، عندما تأثر الطلاب بالأساتذة العرب الذين تمت ترقيتهم حديثا داخل البوابة الرئيسية، وعندما حددت العروة الوثقى دورا ناشطا للعرب ليقوموا به، وعندما عرقلت الإدارة عملهم الناشط في أواخر أربعينيات القرن العشرين، بدأ الطلاب بالإفصاح عن شكوكهم الأولى المستمرة والجدية بشأن البرنامج الذي أنشأه الأمريكيون، مركزين بشكل خاص على الحدود المفروضة على حريتهم في المشاركة بالنشاط السياسي وبالنظر إليه من أيديولوجية القومي العربي الناشط. كان النظام التعليمي الأمريكي الليبرالي يناقض قبوله المعترف به لحرية التعبير والاستقصاء في رفضه السماح للسياسة بأن تكون جزءا من البنية التعليمية، وقد سعى الطلاب إلى تحديد مجال سياسي مستقل لأنفسهم في حرم الجامعة، وبقيت الإدارة من ناحية أخرى متشددة بما فيه الكفاية، بحيث أن المحاولة لم تنجح وانتهت معظم الأنشطة السياسية في العام 1955. وبحلول الوقت الذي اندلعت فيه الأعمال الطلابية الناشطة مرة أخرى في العام 1968، لم يتم قمع مفهوم الحرم الجامعي بوصفه مساحة مدنية بسهولة كبيرة.